رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وموعدنا اليوم أحبتي في نهايات هذا الكتاب مع مجموعة من المباحث تتعلق بضبط أسماء الرواة وأشخاصهم وكيفية التلفظ بهذه الأسماء. مباحثنا تتعلق بماذا؟ بضبط أسماء الرواة وأشخاصهم وكيفية التلفظ بهذه الأسماء. والهدف من ذلك أولا أن تقرأ هذه الأسماء قراءة صحيحة، وألا يقع التصحيف في هذه الأسماء، وألا يقع الاشتباه في أشخاص الرواة. وهذا السبب الثالث أو الهدف الثالث هو من أخطر الأهداف، ألا يقع الاشتباه في من؟ في أشخاص الرواة، حتى لا تظن فلان هو شخص آخر ويكون هذا الآخر ضعيفا أو العكس. فعملية ضبط الرواة بأشخاصهم عملية اهتم بها علماء المصطلح ووضعوا لها أبحاث عديدة في مصطلح الحديث، وصنفوا فيها كتب ومصنفات كثيرة. تصوروا مصنفات كثيرة وكتب ومجلدات الهدف منها ضبط أسماء الرواة وأشخاصهم ومواطنهم وضبط بلدانهم ومن أين أتوا، وفلان هو ليس فلان ذاك، لا هذا فلان من بلدة كذا وذاك فلان من بلدة كذا. وهذا خاصة عندما يكون هناك إيش؟ اشتباه في الأسماء. هذا اسم محمد بن يزيد وهذا اسم محمد بن يزيد، لكن يكون مثلا هذا بصري وهذا يكون حجازي أو شامي أو ما شابه ذلك. فوضعت مباحث عديدة في علم مصطلح الحديث ووضعت مصنفات خاصة عند علماء الحديث الهدف منها كما قلنا أن نضبط أسماء الرواة وكيفية التلفظ بهذه الأسماء وضبط الأشخاص، خاصة عندما يكون هناك اشتراك واشتباه في الأسماء. طيب، أهم هذه المباحث سنبدأ اليوم بدراسة المتفق والمفترق، وسنتكلم عن المؤتلف والمختلف وعن المتشابه، وسأيضا ندرس التشابه المغلوب ومجموعة من المباحث الأخرى التي تتعلق أيضا بهذا الباب، لكن هذه أهم المصطلحات التي سنتعرف عليها اليوم: المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، ثم سننتقل إلى المتشابه ونختم بالمتشابه المغلوب، وبعد ذلك تأتي الخاتمة في مسائل يختم بها ابن حجر هذا الكتاب سريعا. وهذه المباحث أحبتي لن تحتاج منا جهدا كبيرا، وإنما هي مجرد مصطلحات. عليكم أن تعرفوا ما معنى المتفق والمفترق وما معنى المؤتلف والمختلف، وسيذكر ابن حجر فقط بعض الأمثلة، يعني وهنا ما جمع كل الأسماء وفقط يعطيك إشارة وأمثلة على المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، وأنت بعد ذلك إن شاء الله عندما يكون لك اهتمام في معرفة أسماء الرجال وأشخاص تذهب إلى المصنفات الخاصة الموضوعة في ذلك. وسيشير ابن حجر رحمة الله عليه إلى بعض المصنفات التي يمكننا أن نعود إليها في هذا الباب. فماذا قال ابن حجر عليه رحمة الله؟ قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. فالمتفق والمفترق هو نوع من أنواع علوم الحديث، يعني فن من فنون علوم الحديث. يتحدث عن ماذا أو يتطرق إلى ماذا؟ يتطرق أو يبحث في الرواة الذين اتفقت أسماؤهم. عندنا راويان فأكثر، مش قال راويان فأكثر، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا. يعني يمكن يتفق الاسم واسم الأب فقط، يمكن يتفق الاسم واسم الأب واسم الجد إلى النهاية. يمكن يتفق الاسم واسم الأب واسم الجد واسم الجد الثاني، ممكن. تمام؟ إذا عندنا راويان فأكثر، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا. تمام؟ اتفقت ماذا؟ اتفقت لفظا وخطا. اتفقت، اكتبوا بعد فصاعدا، اتفقت لفظا وخطا. يعني هذا اسم محمد ابن يزيد والثاني اسم محمد ابن يزيد، فاتفقت خطا واتفقت ايش؟ لفظا. إذن عندنا راويان فأكثر، 3 4 5، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا لفظا وخطا، واختلفت أشخاصهم. هذا هو، اتفقت الأسماء وأسماء الآباء فصاعدا لفظا وخطا واختلفت أشخاصهم. فمحمد بن يزيد هذا ليس هو محمد بن يزيد الآخر، فاختلفت الأشخاص. تمام، هذه الصورة الأولى، أن يتفق الاسم واسم الأبي فصاعدا لفظا وخطا وتختلف الأشخاص. الصورة الثانية التي ذكرها المتفق والمفترق، أن يتفق الاثنان فصاعدا ليس في الاسم واسم الأب، لا، أن يتفقا في الكنية والنسب. هذا اسم أبو محمد البصري وهذا اسم أبو محمد البصري. وحينما يذكر في الأسانيد الأحاديث، أن بعض الرواة أحبتي في الأسانيد قد لا يذكر باسمه الشخصي، قد يذكر بماذا؟ بكنيته ونسبته. يقول حدثني أبو عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي البخاري رحمة الله عليه في أكثر ما روى عنه يرويه أو يذكره بكنيته، حدثني أبو عبد الرحمن النهدي، ولا يذكر اسمه عبد الرحمن ابن ملي، لا يذكر. تمام؟ إذن فهنا أيضا يمكن يحدث لبس، إذا كان عندنا اثنان فصاعدا يتفقان في الكنية والنسب وتختلف أشخاصهم، فكلا النوعين يسميان عند علماء الحديث المتفق والمفترق. إذن أذهب إلى السبورة وأقول المتفق والمفترق. ذكر ابن حجر كم صورة له؟ ذكر صورتين. الصورة الأولى أن يتفق اسم الراوي واسم أبيه فصاعدا مع راو آخر. تمام؟ هذه الصورة الأولى، أن يتفق اسم الراوي واسم أبيه فصاعدا، يعني ممكن يكون اسمه اسم أبوه يكون وجده مع راو آخر أو أكثر من راو آخر، ممكن يكون مع 3 4 رواة. الحالة الثانية أن يتفق كنية الراوي ونسبه مع راوي آخر. الحالة الأولى لو قلنا محمد ابن يزيد والشخص الآخر اسمه أيضا محمد ابن يزيد، لاحظ اتفق اسم الراوي واسم أبيه مع اسم راوي آخر واسم أبيه. الحالة الثانية تقول أبو محمد البصري وراوي آخر أيضا كنيته ونسبه هكذا أبو محمد البصري، فهذا اشتباه في أو اتفاق في كنية الراوي ونسبه مع راوي آخر مع اختلاف الأشخاص. فهنا يأتي علماء الرجال علماء الحديث يبينون أن محمد ابن يزيد الأول هذا ابن فلان وهذا من منطقة كذا وهذا شيوخه كذا، بينما محمد ابن يزيد الثاني لا، هذا من منطقة كذا وشيوخه فلان وفلان وتلاميذه فلان وفلان. ويذكرون محمد ابن يزيد الأول والله ثقة، محمد ابن يزيد الثاني يمكن يكون ضعيف. ونفس الشيء في الحالة الثانية، أبو محمد البصري أبو محمد البصري أبو محمد البصري الأول إذا ذكر فشيوخه هم كذا وكذا وكذا، بينما أبو محمد البصري الثاني إذا ذكر فشيوخهم كذا وكذا وكذا، وهذا قد يكون ضعيف وهذا يكون ثقة، فيأتون للتمايز حتى لا تخطئ، حتى لا تخطئ، وحتى لا تظن أن، يعني أحيانا إذا كانت الأسماء متفقة قد تظن أن الاثنين إيش؟ متفقة، قد تظن أن الاثنين واحد، يعني قد أينما إذا محمد بن يزيد محمد بن يزيد، إذا ما كنت تعرف أنه في أكثر من شخص اسمه محمد بن يزيد، فأينما يأتي في السند محمد بن يزيد ذهنك يذهب إلى شخص واحد، وفي الحقيقة هناك اثنان. في الحقيقة هناك اثنان، فحتى لا تخطئ أيضا فتظن أن محمد بن يزيد اسم فقط لراوي واحد، وتعرف أنه اسم لعدة رواة، لابد من علم المتفق والمفترق. لذلك وضع العلماء هذا العلم واهتموا بتصنيف كتب في هذه الأنواع، في رواة اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم مع رواة آخرين، أو اتفقت كناهم ونسبهم مع رواة آخرين. طيب نلاحظوا إيش قال فائدة معرفته. بعد أن عرفنا ما هو المتفق والمفترق ذهب لبيان فائدة معرفته، قال وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. كما قلت لكم إذا أنت ما بتعرف أن محمد بن يزيد اسم لأكثر من راوي خلاص تظن أنه هو شخص واحد أينما ورد في الأسانيد، وفي الحقيقة لا، محمد بن يزيد في هذا الإسناد ليس هو محمد بن يزيد في ذاك الإسناد الآخر، وهذا أمر مهم، خاصة إذا شوف إذا كان هذا ثقة وهذا ثقة يعني الحمد لله الأمر سهل نجهره، لكن المصيبة أن يكون هذا ضعيف وهذا ثقة، فتظن أنه هذا الضعيف هو ذاك الثقة فتصحح الحديث، وإذا هو نحن نكتشف أنه هذا لا ليس هو ذاك الثقة، هذا شخص آخر ضعيف متهالك، انظر الأمر خطير يعني ليس بسهل. لذلك كثير ما أخطأ المصححون والمضاعفون قديما وحديثا بسبب هذه المشكلة، أن يأتي إلى سند يحكم على راوي يقول فلان بن فلان هذا ثقة، لماذا؟ يتوهم أنه رجل من الثقات يعرفه ولا يدري أن هذا الرجل الذي وثقه هو شخص آخر قد يكون وضاع بل وقد يكون متروك الحديث أو منكر الحديث. لذلك هذا العلم في الحقيقة علم خطير ومهم وله أثر كبير في الحكم على الأحاديث. إذن وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وقد صنف فيه، من الذي صنف في هذا العلم؟ كثير من العلماء، لكن أشهر وأول من صنف فيه الخطيب البغدادي رحمة الله عليه، صنف فيه كتابا حافلا. وابن حجر يقول وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا، يعني ابن حجر لخص كتاب الخطيب البغدادي الذي صنفه بالمتفق والمفترق وزاد عليه بعض الأسماء. يعني هم يهتمون في هذه الكتب في ذكر الأسماء الرواة الذين اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم مع غيرهم، ويبينون ويميزون أن فلان من فلان هو ليس فلان من فلان بل هذا كذا وهذا كذا على ما ذكرت لكم على السبورة. فانظروا ماذا قال ابن حجر بعد ذلك في جملة في الحقيقة أحدثت إشكالا بين المحشين واعتراضات. قال ابن حجر قال وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل. يقول ابن حجر أن المتفق والمفترق عكس المهمل. كيف عكس المهمل؟ قال لأنه أي لأن المهمل يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا النوع اللي هو المتفق والمفترق قال بالعكس يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. تمام. أولا في الحقيقة أين ذكر ابن حجر المهمل سابقا؟ قال وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل. مر معنى مصطلح المهمل في نزهة النظر؟ أين أمر؟ وأين عرفه؟ أنا ذكر المبهم. أنا في الحقيقة ما وجدت يعني فيما أذكر إلا إذا خانتني الذاكرة أن المهمل مر معنا إلا في المحاضرة الماضية حينما تكلمنا عن الإجازة للمجهول. قال وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. وعرفنا في المحاضرة السابقة أنه إيش المراد بالمهمل؟ من سمي ولم يعرف شخصه. تمام؟ فابن حجر في الحقيقة لم أجده وضح بشكل جلي ما هو مفهوم المهمل سابقا. هذه أول قضية. تمام. الآن إيش يقول ابن حجر؟ أن المهمل عكس المتفق والمفترق. كيف ذلك؟ قال المهمل إنما نحتاج إلى معرفته لأننا نخشى منه أن يظن الواحد اثنين. تمام؟ لكن اللقاني رحمة الله عليه في الحاشية يقول هذا ليس بصحيح، بل المهمل مثل المتفق والمفترق إنما يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا ولا نخشى أن يظن الواحد اثنين. لماذا؟ يقول اللقان رحمة الله عليه، وهذا أنقله من حاجية، يقول اللقان إن المهمل الذي قدمه أن يروي الراوي فيه عن اثنين، هذا مهمل، اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة، وهذا إنما يظن فيه المتعدد واحدا لا الواحد متعددا. باختصار المهمل في الحقيقة فكرته قريبة جدا من فكرة المتفق والمفترق، وليست عكسه كما يذكر ابن حجر هنا وكما علق اللقاني، وأيضا البلقيني انتقد هذه العبارة من ابن حجر، قال بل المهمل أيضا يخشى فيه أن يظن الاثنان واحدة، لأن المهمل في الحقيقة هو أن تذكر اسم شخص ولا تعرف شخصه، تمام؟ هذا ما ذكرنا في المحاضرة السابقة. وهنا اللقاني أعطى تعريف للمهمل في الحقيقة قريب من تعريف المتفق والمفترق، اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب، يعني لو أنا رويت قلت حدثني محمد، طب محمد، طب مين هو محمد؟ شوف هذا اسم مهمل، حدثني إيش؟ محمد، من محمد؟ والله في أكثر من راوي اسمه محمد، وفي راوي واحد اسمه محمد، لو قلت حدثني عبد الرحمن، لاحظ أنا أهملت، ما عرف السامع من هو عبد الرحمن، هذا اسمه إيش؟ مهمل. طيب معرفة عبد الرحمن في هذا الإسناد عبد الرحمن في ذاك الإسناد إيش فائدته؟ فائدته أن لا يظن، إذا كان عبد الرحمن لو قلت أنا في إسناد اعتبرني محدث، وفي إسناد قلت حدثني عبد الرحمن، نقطة، ما حداش يعرف مين عبد الرحمن. في مجلس آخر قلت حدثني عبد الرحمن، في إسناد آخر في حديث آخر قلت حدثني عبد الرحمن، لاحظ كيف أنا أهملت، قلت عبد الرحمن بس ما عرفت مين هو عبد الرحمن، فأحتاج أن أكشف هذا الإهمال حتى لا تظنوا أن عبد الرحمن الأول هو عبد الرحمن الثاني، أو في الحقيقة بالعكس، يعني أنا في الحقيقة ربما أخالف اللقاني، اللقاني يقول المهمل إنما يخشى منه فقط أن يظن الاثنان واحدا مثل المتفق والمفترق، لا، أنا في الحقيقة مع البلقين إن المهمل لازم نكشفه حتى لا يظن أن الاثنان واحد أو يظن أن الواحد اثنان. كيف يعني؟ أعيد لكم المثال قبل قليل، يعني له في المهمل فيه احتمالان، المهمل فيه احتمالان، لأني لو قلت لكم في المجلس الأول حدثني عبد الرحمن، وفي المجلس الثاني قلت حدثني عبد الرحمن، وأنتم ما عرفتم مين هو عبد الرحمن في المجلس الأول ولا من هو عبد الرحمن في المجلس الثاني، الآن عندي كم احتمال؟ عندي احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون عبد الرحمن اللي في المجلس الأول هو نفسه عبد الرحمن في المجلس الثاني، وأنتم توهمتم أنهما اثنان، فلا بد من بيان الإهمال الذي وقع هنا حتى لا تظن أنهما اثنان مع أنهما في الواقع إيش؟ واحد. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه لا، فعلا أنه عبد الرحمن اللي ذكرته في المجلس الأول هو شخص آخر يختلف عن عبد الرحمن اللي ذكرته في المجلس الثاني، ويمكن أنك أنت أيها الطالب ظننت أنهما إيش؟ شخص واحد، فلابد من أن أبين الإهمال حتى تعرف أنه لا، أن عبد الرحمن اللي في المجلس الأول هو شخص آخر يختلف عن عبد الرحمن في المجلس الثاني. فالبلقيني كان أدق من اللقاني في وجهة النظر الخاصة، البلقيني كان أدق من اللقاني، البلقيني يقول المهمل في الحقيقة له فائدتان، إما ألا يظن الواحد اثنين أو ألا يظن الاثنين واحد، هذا محتمل فيه وهذا محتمل فيه، صح؟ وهي من خلال المثال وضحت لكم. وأما المتفق والمفترق لا، ففائدته واحدة وهو ألا يظن الاثنان واحد، لأنه كما قلنا المتفق والمفترق أصلا فكرته عندنا راويان يشتركان في اسم الأبي، يعني في اسمهما واسم الأب فصاعدا، ويختلفان في الأشخاص، فلابد من بيان حالهما حتى لا يظن الاثنان واحد. فالمتفق والمفترق واضح، لكن المهمل لا، المهمل ليس كما حصر ابن حجر إن المهمل إنما يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، لا، نقول المهمل نعم إنما يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، أو العكس أيضا يخشى أن يظن الاثنان واحدا. طيب يعني فقط هذا تعليق سريع، ليس مسألة أصلية لكنها تعليق سريع على عبارة ابن حجر. طيب فهمنا المتفق والمفترق. طيب ننتقل الآن لنوع آخر وهو المؤتلف والمختلف، حتى لا لاحظوا الفرق بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. المؤتلف والمختلف قال: إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، قال فهو المؤتلف والمختلف. في المؤتلف والمختلف عندنا راويان فأكثر اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، اتفقت إيش؟ ما اتفقت قبل قليل المتفق والمفترق اتفقت لفظا وخطا، لا في المؤتلف والمختلف عندنا راويان فأكثر اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم أو حتى أسماؤهم من دون أسماء آبائهم. ترى هذه لها أنواع عديدة، عندما تذهبون المطولات تجدون أن المتفق والمفترق في الحقيقة أكثر من نوعين، وأن المؤتلف والمختلف أكثر من نوع، لكن نحن الآن نريد أن نبين الصورة مجملة. أن في المؤتلف والمختلف عندنا راويان فأكثر، وقع الاتفاق بين أسمائهم في ماذا؟ في الخط فقط، وأما في النطق تختلف الأسماء. أها، في المتفق والمفترق كانت تتفق خطا ونطقا، وإنما الاختلاف في الأشخاص، بينما في المؤتلف والمختلف لا، هي تتفق فقط في ماذا؟ في الخط، وتختلف في النطق. تختلف في النطق بسبب ماذا؟ بيّن لك، إما بسبب اختلاف الحركات أو بسبب اختلاف النقاط، واختلاف النقاط لم يعتبره ابن حجر والعلماء الحديث اختلاف في الخط. يعني يا شيخ طب إذا اختلفت النقط مش اختلف الخط؟ الشيخ بعضهم يقول لك لا، عند علماء الحديث اختلاف النقط إنه هذا مثلا باء وهذا ياء، هاي نقطتين هاي نقطة، هذه لا تعتبر اختلاف في الخط، اختلاف الخط رسم الكلمة دون النظر إلى النقط. خاصة أنه قديما في عند العلماء الأقدمين كثير منهم ما كان أصلا يهتم بالنقط من خلال القلم. كيف كانوا قديما ينقطون؟ من خلال الكتابة، يذكر لك الاسم ويقول وهذا بالمعجمة وهذا بالمهملة وهذا بكذا وهذا بكذا، من دون ما يضع النقاط بالقلم، صح؟ فلذلك اختلاف النقط ليس اختلاف خط عندهم، اختلاف الخط أن يختلف الرسم الكلمة دون النظر إلى النقط، تمام؟ حتى ما يقع عندك لبس. إيش؟ النقط. لا أنت مش حس، قال المؤتلف والمختلف إيش هو؟ أن تتفق الأسماء خطاً. أن تتفق خطاً. طب كيف اختلف؟ اتفقت خطاً وممكن يكون اختلفت النقط، هيك ممكن يجي هذا عليهم الطالب. أنت تقول اتفقت خطاً مع إنه النقط مختلفة، بقول اختلاف النقط عند العلماء الحديث لا يعني اختلاف الخط، تمام؟ فالمؤتلف والمختلف أن تتفق الأسماء خطاً حتى لو اختلفت النقط، أن تتفق الأسماء خطاً وتختلف في النطق. ثم قال سواء كان مرجع الاختلاف في النطق النقط أم الشكل، لأنه اختلاف النطق إيش سببه سيكون؟ إما إنه الحركات بين هذا وهذا تختلف أو النقط بين هذا وهذا تختلف. قال فهو المؤتلف والمختلف، هذا النوع يسمى المؤتلف والمختلف. قال ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف، مر معنا مصطلح التصحيف سابقا صح؟ مر معنا التصحيف والتحريف، شو الفرق بينهم؟ التصحيف في النقاط والتحريف في رسم الخط، في الشكل، في الشكل، نعم. قال أشد التصحيف، يقول علي بن المديني ما يقع في الأسماء، يعني العلماء الحديث يقولون أشد التصحيفات الأخطاء في أثناء الكتابة ما بتقع في متون الأحاديث، وإنما تقع في أسماء الرواة، خاصة لما يكون في بينها نوع إيش؟ ائتلاف واختلاف. قال ووجهه بعضهم، البعض يقول ليش أشد التصحيفات التي وقعت في النسخ، نسخ المحدثين، أشد التصحيفات وقعت في أسماء الرواة، لماذا برأيكم؟ الآن علي بن المديني إيش يقول؟ أشد التصحيفات يعني الأخطاء الكتابية ما وقعت في متون الأحاديث، وإنما وقعت في أسماء الرواة، لماذا برأيكم؟ لماذا في أسماء الرواة وليست في المتون؟ انظر هذا التوجيه، قال ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. إنه أسماء الرواة أنا لا يمكن أني أعرف اسم راوي بالقياس على غيره، هذا اسم شخص صح؟ فأسماء الأشخاص لا يمكن أن يدخلها القياس، لابد أعرف هذا الراوي بماذا سماه أبوه. هل هناك طريقة أخرى لمعرفة اسمه بالضبط؟ هل يمكن أن تقيس اسمه على اسم شخص آخر ولا أقول هذا اسم محمد ابن يزيد قياسا على صديقه؟ ما في قياس في هذه الأمور، لابد نعرف هذا الشخص بماذا سماه أبوه. فأسماء الرواة لا تدخلها الأقيسة. اثنين، لا يمكن أن تعرفها من خلال السياق، بخلاف كلمات المتون. كلمات المتون يمكن أن تفهمها من خلال السياق، إنه هذه الكلمة إيش هي، من خلال ما قبلها وما بعدها، من خلال السياق تعرف إنه هذه الكلمة هيك، فلا تخطئ في كتابتها في حال إنك والله أبهم عليك الخط أو أشكل عليك رسمه، فممكن من خلال السياق إنك تعرف إيش هذه الكلمة. لكن إذا إنسان بعض الرواة كان خطه رديء، فلما تأتي أنت تنظر في خطه لتنقل عن، تجد إنه الكلمة لا تحسن أنت قراءتها، فلأنك لم تحسن قراءتها لما نقلتها نقلتها بالشكل الخاطئ. بينما في متون الأحاديث حتى لو لم تحسن قراءة الكلمة يمكن أنك تعرفها من خلال السياق، فهمت؟ فلذلك كان أشد التصحيفات والأخطاء الكتابية في كتب المحدثين في أسماء الرواة، لأنها لا يدخلها قياس، ما ممكن تعرفها بالقياس على شيء آخر، لابد أعرف إيش اسمه، ما في حال ثاني، ولأنها لا يمكن أن تعرف من خلال السياق، لابد أعرف بالضبط بماذا سماه أبوه. لذلك كان أشد التصحيف يقع فيها. فهمتم إيش معنى كلام ابن حجر هنا؟ طيب الآن، من الذي صنف في المؤتلف والمختلف؟ قال وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري رحمة الله تعالى عليه، إبراهيم بن عبد الله صنف كتابا في هذا، لكن المشكلة في التصنيف العسكري أنه لم يكن مستقلا في المؤتلف والمختلف، بل كان في ضمن كتابه في التصحيف، تكلم عن المؤتلف والمختلف في ضمن كتابه الذي وضعه في ماذا؟ في التصحيفات. ثم بعد ذلك أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد. الإمام عبد الغني بن سعيد بعد ذلك جمع كتابين، كتاب في مشتبه الأسماء وكتاب في مشتبه النسبة. كتاب يعني هناك كتابان كاملان لعبد الغني رحمة الله تعالى عليه في بيان مشتبه الأسماء ومشتبه النسبة، ذكر فيه المؤتلف والمختلف بشكل مستقل عن مسائل التصحيف. تمام. قال وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، يعني الدارقطني أيضا جمع كتابا حافلا في المؤتلف والمختلف. لاحظوا الآن ابن حجر عم بعطيكم أسماء كتب حتى نعود عليها فيما وصل إلينا منها. إذن أولا أبو أحمد العسكري ألف كتابا لكنه كان ضمن كتابه في التصحيف، وعبد الغني بن سعيد صنف كتابا في ذلك أو كتابين، الدارقطني ألف كتابا حافلا في ذلك، ثم جمع الخطيب ذيلا، يعني الدارقطني ألف كتابا حافلا وجاء الخطيب البغدادي فوضع تذييلا عليه تكمله. طيب قال ثم جمع الجميع، بعد ذلك انظر كيف العلماء يبنون جهودهم على جهود من سبقهم، سلسلة من النور، كل إنسان يبني على من سبقه. قال ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولا في كتابه الإكمال، وهذا كتاب مشهور جدا وعليه المعتمد عند المتحدثين، كتاب الإكمال ابن ماكولا. قال واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، يعني ابن ماكولا له كتاب الإكمال، هذا كتاب الإكمال جمع فيه تلك الكتب السابقة. تمام. ثم نفسه ابن ماكولا ألف كتابا آخر استدرك عليهم، استدرك فيه على من سبقهم أو على من سبقه سبقوه بعض الأوهام التي وقعوا فيها، هذا كتاب آخر صنفه ابن ماكولا، استدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم أوهام من سبقه وبينها. قال وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك وهو عمدة كل محدث بعده. لاحظ أهمية كتاب ابن ماكولا. الآن أنت أصبح عندك معرفة إن إذا بدي أرجع في هذا الفن برجع لمن؟ لهذا الكتاب، كتاب الإكمال ابن ماكولا. قال وقد استدرك عليه، لسه انتهت السلسلة لسه. قال وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته، يعني أبو بكر ابن نقطة أيضا استدرك على ابن ماكولا ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. قال ثم ذيل عليه منصور ابن سليم بفتح السين في مجلد لطيف وكذلك أبو حامد ابن الصابوني. وكل هذه التدليلات اللي كانت على كتاب ابن مكورة والإكمالات، من الذي جمعها بعد ذلك؟ الذهبي. قال: وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا. لكن إيش مشكلة الذهبي؟ قال: اعتمد فيه على الضبط بالقلم. هذه مشكلة الإمام الذهبي رحمة الله عليه، أنه اعتمد في كتابه على إيش؟ على الضبط بالقلم. وعادة العلماء في ضبط الأسماء خاصة المشتبهة أنه ما بيهتموا بضبط القلم، لا، يضبطها بالكتابة. يقول فلان بضم العين وكسر المهملة. الذهبي إيش مشكلته؟ أنه ما اهتم بالضبط بالكلمات، يضبط بماذا؟ بقلمه، يضع هناك فتحة ويضع كسرة. طبعا الريشة قديما والحبر كذا ليست بالأنواع الجيدة الممتازة كما في يومنا هذا، فيمكن شيء يسيل، شيء يرتفع، شيء ينزل. فالذهبي رحمة الله عليه مشكلته أنه جمع كتابه لكنه ضبطه بضبط القلم. فهمتوا إيش هو ضبط القلم؟ قال: فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. يعني أنت ابن الذهبي أتيت لتجمع كتابا ترفع فيه الغلط والاشتباه، فسببت لنا غلطا واشتباها زائدا، تمام؟ قال: فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. يعني موضوع كتابك إنك ترفع الغلط والتصحيح، فلأنك ضبطت بالقلم سببت غلطا وتصحيحا. طيب، فمن الذي عدل ما فعله الذهبي؟ ابن حجر. قال: وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بإيش؟ قال: مش بالقلم. قال: فضبطته بالحروف، قلت هذا الحرف الأول مضموم، يعني ما ضبطه بضبط القلم، أصبح يبين يكتب بالصاد المهملة وهي مكسورة، واللام مضمومة وكذا، والعين أو القاف بنقطتين، يعني يذكر يضبط كل حرف ويذكر لك أنه هذا مفتوح مكسور نقطة نقطتين، ولا يعتمد فقط على قلمه في الضبط حتى يتفادى الإشكال، تمام. قال: فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية. إذن ابن حجر ينص أن الطريقة المرضية عند علماء الأقدمين الضبط بما إيش؟ بالحروف، وليس الضبط بالقلم، لأنها أبعد عن السهو والغلط. قال: وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك، تمام. إذن إحنا هيك بنكون انتهينا من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. طيب نذهب الآن للنوع، نوع جديد، المتشابه. كل هي أفكار متقاربة بس خلاف يعني شكلي في بعض الأمور بينها. إيش المتشابه؟ قال المتشابه، قال: إن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا. الآن هذا النوع المتشابه يمكن البعض يذكره ضمن المؤتلف والمختلف، وممكن البعض يفرده بنوع آخر يقول المتشابه. إيش فكرة المتشابه؟ المتشابه باختصار يعني المؤتلف والمختلف عند ابن حجر. إيش هو المؤتلف والمختلف؟ يعني أعطاه صورة واحدة. يعني أنا قلت قبل قليل أن يتفق الاسم حتى لو اختلف اسم الأب. الذي يظهر لي أن المؤتلف والمختلف عند ابن حجر أن يكون عندنا راويان يتفقان في أسمائهم وأسماء آبائهم فصاعدا خطا، ويختلفان نطقا، ويختلفان نطقا. لابد أن يتفق الاسم واسم الأب فصاعدا خطا ويختلفان نطقا. وعرفنا المتفق والمفترق قبله. أما المتشابه لا، حال وسط، أن تتفق أسماء الرواة خطا ونطقا، واختلف الآباء نطقا مع ائتلافها خطا. يعني عندنا راويان اسم هذا الراوي مثل اسم هذا الراوي خطا ونطقا. طب وين الاختلاف بينهم؟ في اسم الأب. في اسم الأب يشتركان خطا ويختلفان نطقا، صح؟ بتحس هذا كأنه جاي بالنص بين المتفق والمفترق وبين المؤتلف والمختلف. فمن حيث الأسماء الشخصية هي من المتفق والمفترق، ومن حيث اسم الأب هي من المؤتلف والمختلف. ملاحظين؟ مركزين معاي؟ ليش أنا حطيتها كأنه منزل وسط؟ كأنه هذا المتشابه بالنسبة للأسماء هي من المتفق والمفترق. ليه؟ لأنه أسماءهم متفقة لفظا وخطا، أسماءهم الشخصية. ولما انتقلنا لآبائهم لا آبائهم متفقين من حيث الخط ومختلفين من حيث النطق، فباعتبار أسمائهم هم من المتفق والمفترق، وباعتبار أسماء آبائهم هم من المؤتلف والمختلف. لأنه إيش المؤتلف والمختلف؟ اتحهم المؤتلف والمختلف اتفاق خط واختلاف نطق. طب إيش المتفق والمفترق؟ اتفاق خط ونطق، صح؟ معالي وذات. الآن فهؤلاء هاي الحالة الثالثة يسموها المتشابه، هي في الحقيقة أنا أراها حالة وسط. فبالنسبة لأسمائهم هم من المتفق والمفترق لأنها تتفق لفظا وخطا، وبالنسبة لأسماء آبائهم هي من المؤتلف والمختلف لأنها تتفق خطا وتختلف نطقا. قال هنا بدأ يذكر أمثلة، قال كمحمد ابن عقيل بفتح العين ومحمد ابن عقيل بضمها. الآن لاحظ محمد محمد الأسماء الشخصية لهم متفقة لفظا وخطا، وأين وقعت المشكلة؟ في اسم الأب. اسم الأب في الحالة الأولى عقيل وفي الحالة الثانية عقيل. لاحظوا من حيث الخط، من حيث الخط متفقة، الرسم واحد، لكن وين الاختلاف؟ في النطق. طب سبب الاختلاف في النقط هو الشكل ولا النقط؟ الشكل. هنا قال الأول نيسابوري، يعني محمد ابن عقيل بفتح العين هذا من نيسابور، والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. اتخيل اتخيل على الزمن القديم ما في شكل، كيف راح تقرأها أنت؟ ستقرأ الأول زي ما تقرأ الثاني. تخيل أنه ما في حركات وشكل، هنا اللي ساعدك في القراءة وجود الشكل. قديم ما في شكل، فكان محتاجين جدا لعملية الضبط هذه حتى لا تقرأ الاسم هذا كما تقرأ الاسم الآخر. هذا محمد ابن عقيل والثاني محمد ابن عقيل، اسم الأب مختلف تماما من حيث النطق. ممكن يسمى مهمل أيضا. نعم ممكن أن يسمى مهمل. ممكن يسمى مهمل، ما عندي مشكلة. عرفت؟ لذلك أصلا اللقاني يقول هذا أصلا من قبيل المهمل، وكأن اللقاني يرى أنه جعل المهمل شيء آخر يختلف ليس بذاك يعني الشيء الواضح، بل هو يدخل ضمن هذه الأنواع. قال أو بالعكس، الآن المتشابه له صورة أخرى معاكسة. بالعكس، إيش المعكس؟ أنه أسماءهم الشخصية تختلف نطقا وتتفق خطا، وأسماء الآباء تتفق نطقا وخطا، عكس الصورة اللي قبل قليل. وهذا أيضا من المتشابه، أنه أسماء الرواة أسماءهم الشخصية هي التي تكون متفقة خطا مختلفة نطقا، وأسماء الآباء متفقة خطا ونطقا. انظر المثال الذي ذكره، قال كشريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة. هذا اسم ضبط الحروف، شوف كيف بالشين المعجمة والحاء المهملة، هذا اسم ضبط حروف. قال وهو تابعي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري. لاحظ شريح وسريج متفقان خطا، طب يشكل متفقان خطا وهذه شين وهذه سين. قلت لك النقاط لا تؤثر في الاتفاق الخطي، الرسم متفق، لكن الخلاف هنا في إيش؟ في النقط. لذلك الخلاف هنا بين شريح وسريج في ماذا؟ في النقط وليس في الشكل. الشكل واحد لكن الخلاف في ماذا؟ في النقط. ولاحظوا هنا وقع في أسمائهم، أما أسماء الآباء متفقة، هذا ابن النعمان وذاك ابن النعمان. قال فهذا النوع هو الذي يقال له المتشابه. قال أيضا سيدخل في المتشابه صورة ثالثة، قال وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. يعني ممكن يكون اسمه اسم أبوه يتفق مع اسمه اسم الأب لذاك الراوي الآخر، والخلاف في ماذا؟ في النسبة، فتكون النسبة متفقة خطا ومختلفة نطقا، نفس الفكرة، لكن تكون الاختلاف في الخط والاتفاق في الخط والاختلاف في النطق في النسبة فقط، وهذا أيضا يدخل من المتشابه. قال وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا. التذييل يعني كأنه إلحاق، هذا يسموه ملحق، مش أقول لك هذا الكتاب في هناك ملحق له، كأنه عمل ملحق عليه، يعني هو ألف تلخيص المتشابه ثم صنع ملحقا تذييلا فيه كثير من الفوائد. قال هذا النوع اللي هو المتشابه يتركب منه ومما قبله من المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق أنواع. لاحظوا صار بعض العلماء يتفنن ويتوسع في صناعة أنواع جديدة ووضع أسماء لها، وفي الحقيقة أنت لا يهمك يعني كثرة الأنواع أكثر من أنك تأخذ أصل الفكرة، أنه علي أن أضبط الفروق بين أسماء الرواة حتى لا أخطئ في النطق ولا أخطئ في الأشخاص. تمام؟ قال من الأنواع مثلا، قال انظر هذه الأنواع الجديدة التي نتجت من دمج الأنواع السابقة. قال أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، أي من كليهما. قال وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، يعني فقط في تغيير الحرف لكن عدد الحروف ثابت، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. أنت بحاسين بضوضاء صح فيها، يعني كلام كثير وراح تكتشفوا أنه فكرته سهلة جدا. قال أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، يعني في اتفاق من المتفق والمفترق أو من المؤتلف والمختلف في إيش؟ في الاسم واسم الأب مثلا، لكن في خلاف بينهم في إيش؟ في حرف أو حرفين، يعني بيختلف هذا الشخص عن هذا الشخص في حرف أو حرفين. طب هذا الخلاف في الحرف أو الحرفين له صورتان، يعني احتمال إما أن يكون اختلاف في طبيعة الحرف، اختلاف طبيعة الحرف مع بقاء عدد الحروف هنا كعدد الحروف هنا، يعني هذا الحرف الأخير منه سين وهذا الحرف الأخير منه شين، تمام؟ أو زين أو سين أو خاء أو دال، بس لعدد الحروف هنا أربعة وعدد الحروف هنا أربعة. أو يكون الاختلاف بالتغيير مع النقصان، إنه هذا عدد الحروف خمسة وهذا عدد الحروف أربعة، تمام؟ فإذا التغيير قد يكون تغيير حروف مع بقاء العدد أو تغيير مع نقصان في العدد. طب نأخذ أمثلة على الأول، تغيير مع إيش؟ مع المحافظة على العدد. قال محمد ابن مين؟ ابن سنان. شوف محمد ابن سنان، اقرأ. قال فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما. المهملة هي السين، مهملة أي لا يوجد عليها نقاط، الحرف المهمل لما يقول في حرف هذا مهمل أي لا يوجد عليه نقاط، كسر المهملة. طيب ونونين بينهما ألف، أي نون نون بينهم ألف، تمام. وهم جماعة منهم العوقي بفتح العوقي، العوقي نعم العوقي نعم بفتح العين والواو ثم القاف، شيخ البخاري نعم ومحمد بن يعني فيه هو شخص اسمه محمد بن سنان العوقي، هذا من شيوخ الإمام البخاري. طيب طيب الآن هذا الشخص الأول. اثنين ومحمد بن سيار، الآن بدنا نقابل هون المقابلة. الشخص الثاني من هو؟ محمد بن سيار، تمام. أكمل بفتح المهملة، صح فتح المهملة للسين وتشديد الياء، أيوة. تحتانية نعم وبعد الألف راء، تمام. وهم أيضا جماعة منهم اليماني. الآن لاحظوا محمد بن سنان محمد بن سيار، بالنسبة لأسمائهم الشخصية هما متفقان لفظا وخطا، صح؟ طيب نيجي لاسم الأب، إذا هنا في اتفاق لفظا وخطا، نيجي لاسم الأب، هذا اسمه سنان وهذا اسمه إيش؟ سيار. عدد الحروف هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، صح؟ سين. طب عدد الحروف هنا ليش خمسة؟ مع المشدد؟ لا هم ما بيحسبوش المشدد، هم بنظروا للشكل الخارجي، يعني لا تأخذها كقواعد نحو صرف، لا هم بنظروا للشكل الخارجي، انسى المشدد انسى الشدد، بيطلع برضو أربعة، ها هذا أربعة وهذا أربعة، لذلك هو جعلها الحروف واحدة، قال لك مع يعني هذا مثال على اتفاق الحروف مع تغيير فيها، لأنه أنت لو بدك تحسب الشدة راح تكتشف إنه عدد الحروف مش زي بعض، إذا كلام ابن حجر غلط، لا هو مش كلامه غلط، هو ابن حجر ما عدش الشدة حرف ثاني، المشدد عدد حرف واحد فقط، فإذا سنان من أربعة أحرف وسيار من كم؟ من أربعة أحرف، بتفقوا في كم حرف؟ سين سين، صح؟ وألف ألف، وبيختلفوا في الياء، هنا ياء وراء وهنا نون نون، فلذلك ينطبق عليه ما قالوا إنه هذا في اتفاق واشتباه في الاسم واسم الأب إلا في إيش؟ في حرف أو حرفين، وهنا لاحظ الفرق بين سنان وسيار، في حرفين هنا، في نونتين وهنا في ياورة، وبتفقوا في السين والألف. فهذا برضو مو البعض يعني بيهتم فيه، لكن في الحقيقة الاهتمام بهذا أقل من غيره. ليه؟ لأنه الاشتباه فيه صعب. يعني أنت واضح عندك الفرق بين محمد بن سهل بن سيار، مش رح يعني تخطئ كثير في الموضوع، لأنه في اختلاف في الأحرف. لكن أيضا دفعا للخلاف وخشية لوقوع التصحيف، العلماء اهتموا بأدق التفاصيل. طب أعطيني المثال الثاني. قال ومنها محمد بن حنين. محمد، نكتب محمد بن حنين. كمل. ومحمد بن جبير. ومحمد بن جبير. لاحظ محمد محمد، إذا في اتفاق في أسمائهم، وفي اسم الأب حنين وجبير. الآن لاحظ كم عدد الأحرف، كم عدد الأحرف؟ أربعة أربعة. تمام. إيش الأحرف المشتركة؟ إيش هو؟ الياء. تمام. وممكن نعتبر الحاء والجيم مشتركة، لأن الخلاف بينهم في النقط فقط. نعتبر الحاء والجيم مشتركة في الخط، مشتركة في الخط، لأن الخلاف بينهم فقط في النقط. ففي حرفين، والنون والباء ممكن تعتبرها مشتركة بينهم، حنين وجبير. النون والباء الخلاف بينها برضو إيش؟ في النقط. بينما النون والراء لا، هي صح خلاص. النون والراء حنين آخرتها نون، وجبير آخرها إيش؟ راء. مش ممكن تعتبر النون والراء متفقة في الخط. فلاحظ في اتفاق في الخط بين ثلاثة أحرف. انسوا النقط. أنا بقول النقط لا تنظر إليها. يعني لو أنا قلت لك هيك، أنا بصمي قديم هم. أحسنت. لو ما حطيتش ولا نقطة أنا. صح؟ نفس الشيء. ها؟ ما حطيتش ولا نقطة. بس أنا بعديها بقول لك إنه هذا والله معجمة، وهذه بنقطة باء تحتية، وهذه بالياء نقطتين تحتيتين، وهنا لا تختلف. فهنا النقاط بصير أنا أسردها سرد، لكن كرسم الخلاف فقط في الحرف الأخير. بينما ممكن تقول طب شيخ هذا ممكن يجي عندك في سنان وسيار. أقول ممكن، يعني لو طلعت على سنان وسيار أقول مثلا هيك قديمة، لو كان لو كاتبها هيك، نعم سنان سيار، ممكن تقول إنه والله النون والياء متفقة من حيث الخط، والاختلاف بينها في النقط فقط. ممكن هذا كلام جيد. طيب إيش عندنا برضه مثال ثالث؟ قال ومن ذلك معرف بن واصل ومطرف بن واصل. طيب معرف بن واصل، خلاص بدون ما نكتب السبورة. قالوا من ذلك معرف بن واصل ومطرف بن واصل. لاحظ هنا اسم الأب مشتق في اتفاق لفظا وخطا، صح؟ المشكلة في الأسماء الشخصية، هذا معرف وهذا الثاني إيش؟ مطرف رحمة الله عليهما. الميم ميم مشتركة، بعدين عين وهناك طاء، في خلاف في حرف، بعدين را را فا فا، إذا في اختلاف في حرف واحد. طيب كم؟ ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون، ومين؟ وأحيد بن الحسين. ها. أحمد بن الحسين وأحيد بن الحسين، الحسين الحسين مشترك، اسم الأب في اتفاق. بينما ما الأسماء الشخصية، هذا أحمد وهذا أحيد، أربعة أربعة، يعني عدد الحروف هنا أربعة وعدد الحروف هنا أربعة. الخلاف بينهم في إيش؟ إنه أحمد بالميم وأحيد بماذا؟ بالياء. وأما اختلاف النقط فهذا الشكل عفوا فهذا واضح أمر آخر. طيب ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة. حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي. حفص وجعفر، لاحظوا أنا ممكن أعترض على هذا المثال، إن نقول إنه هنا اختلف العدد. هسا ميسرة ميسرة واضح، لكن حفص وجعفر لا، في خلاف في ماذا؟ في العدد. فهذا الأصل إنه ما يذكر ابن حجر ضمن هذا النوع، مع النوع اللي بعده لازم يذكر المثال على التغيير مع نقصان الحروف. هذا الأصل لا يذكر هون، إنه حفص ثلاثة أحرف وجعفر من أربعة أحرف، حفص بن ميسرة وجعفر بن ميسرة. إن هو فقط نظر لأنه الحاء مقابلها جيم، والحاء والجيم نعتبر من حيث الخط واحد، والفاء والفاء مشتركة، وفي خلاف في الحرف الأخير، الحرف الأخير صاد في حفص والحرف الأخير في جعفر راء، لكن المشكلة في اختلاف عدد الحروف، فذكر المثال هنا فيه نظر. قال من أمثلة الثاني، راح ننتقل لأمثلة الثاني. الأصل لو ذكر هذا المثال مع الثاني صح، إنه التغيير في عدد الحروف. مثال اللي ذكره من أمثلة الثاني عبد الله بن زيد. قال عبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، صاحب الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان في نومه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب، وراوي حديث الوضوء أيضا عبد الله بن زيد، ولكن هذا يختلف. عبد الله بن زيد راوي حديث الوضوء، عبد الله بن زيد بن عاصم يختلف عن صاحب الأذان. قال وهما أنصارية. طيب وين الإشكال بينهم؟ لا لسه ما إجاش للمثال. عبد الله بن زيد مع اقرأ الآن وعبد الله بن يزيد. وعبد الله بن يزيد هذا هو الذي يريده، إن عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد. الفرق بين زيد ويزيد إيش؟ حرف، إنه هذاك ينقص عن هذا بحرف، فهذا تغيير في اسم الأب. يعني الأسماء الشخصية متفقة لفظا وخطا، واسم الأب يعني في اشتباه في أحرف، ويختلفان في ماذا؟ من حيث النقص والزيادة، إنه زيد ينقص عن يزيد بحرف. طيب، وعبد الله بن يزيد وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطي. عندك الخطي مكتوب عندك؟ الخطمي عندك بالميم. لا. تمام، لأنه النسخة التي عندي بالخطي. يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين. ومنهم أيضا ممن يسمى عبد الله بن يزيد صحابي آخر وهو القارئ. قال ومنهم القارئ الذي ذكر في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت قارئ يقرأ في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام يرحمه الله لقد اذكرني آية كنت أنسيتها. قال علماء الحديث هذا الرجل الذي كان يقرأ هذا اسمه عبد الله أيضا بن يزيد. وقد زعم بعضهم أنه الخطمي، إنه هذا القارئ برضه هو الخطمي، وهذا ليس بالصحيح. يعني بالحاجة يقول هذا فيه إيش؟ فيه نظر. طيب أعطينا المثال الثالث. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي تابعي المعروف يروي عن علي بن أبي طالب. لاحظ عبد الله بن يحيى عبد الله بن نجي، الخلاف في عدد الحروف. يحيى كم حرف؟ أربعة. طب نجي ثلاثة. أحسنت، يعني واحد يقول لك الشيخ نفس الليش أربعة مع الشدة. لا، ما بعد الشدة حرفين، هو بعد الشدة حرف واحد، لأنه بنظر للشكل الخارجي ما بهمه إيش أصل الكلمة. تمام، فلاحظوا الخلاف على عدد الأحرف. طيب انتهى الآن من هذا النوع، سيختم الآن كلامه بالمتشابه المقلوب. المتشابه المقلوب النوع الأخير سيتكلم عنه في هذا الباب. قال أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق. تمام، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه في ماذا؟ بالتقديم والتأخير. هنا يحصل اتفاق في الخط والنطق، ولكن الاختلاف أو الاشتباه حصل بسبب إيش؟ تقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. إنه التقديم والتأخير قد يكون إنه هذا الراوي مع هذا الراوي في تقديم وتأخير في اسم الأب كاملة مع اسمه الشخصي. يعني انظر مثال الأول، أحيانا مع الأمثلة بتكون أسهل من الشرح. قال مثال الأول الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود، هنا التقديم والتأخير في الاسمين معا، هذا مثال الحالة الأولى، تقديم وتأخير في الاسمين معا. شوف الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود يتفقان خطا ونطقا، صح؟ يتفقان خطا ونطقا، لكن وين الاختلاف؟ في التقديم والتأخير. طب إيش طبيعة التقديم والتأخير؟ إن الاسمين معكوسات تماما، هذا اسم الأسود بن يزيد والثاني اسمه يزيد ابن الأسود. قال وهو ظاهر، ومنه العكس عبد الله ابن يزيد ويزيد ابن عبد الله، متفقان لفظا وخطا، لكن وقع تقديم وتأخير. طيب ومثال الثاني، الثاني أن يكون التقديم والتأخير في نفس الاسم، تقديم وتأخير في نفس الاسم الواحد. كيف يعني تقديم وتأخير في نفس الاسم الواحد؟ انظر، قال أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار. لاحظ أيوب ابن سيار وأيوب ابن يسار، وين التقديم والتأخير؟ مش في إنه في اسمين انقلب مكانهم زي الأسود بن يزيد يزيد بن الأسود، لا، تقديم والتأخير في نفس الاسم الواحد، يعني كل اسم بقي محله لكن في تقديم وتأخير داخله. محمد ابن يسار ومحمد ابن قديما ما في الشدات، فلاحظ يسار وسيار كيف تنكتب قديما حتى من دون نقط. إيش الفرق بينهم؟ تقديم وتأخير وين؟ إنه هنا السين متأخرة والياء متقدمة، هنا بالعكس السين هي المتقدمة والياء هي المتأخرة، فهذا تقديم وتأخير في نفس الاسم الواحد. تمام؟ إذا قرأ مثال ثاني، أيوب بن سيار وأيوب بن يسار الأب المدني المشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. تمام، نستمع الأذان ونقبل بعده إن شاء الله. الآن ننتقل أحبتي إلى الباب الأخير من أبواب نزهة النظر، وهو ما سماه هنا خاتمة. خاتمة أيضا هي تجمع فوائد ونكت متنوعة وإشارات من ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه لأمور ينبغي على طالب علم الحديث وطالب علم الرجال أن يعتني بها وأن يعود إلى مظانها من المصنفات. فهنا يرشدك إلى أهم الأمور التي تحتاجها حتى تصبح محدثا قويا متينا. ما هي الأمور التي ينبغي أن تحيط بها علما وأن تقف على مصنفاتها وأن تكثر من قراءتها إذا أردت أن تكون من الضابطين في علم التصحيح والتضعيف ومعرفة مقبول الحديث من مردوده ومعرفة الرجال والجرح والتعديل. ففي هذه الخاتمة كما قلت جمع لكم مجموعة من الفوائد والإرشادات يرشد إليها ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه طالب علم الحديث وينبهه إلى أهمية إحاطته بها. فبدأ رحمة الله عليه بالموضوع الأول وهو أهمية معرفة طبقات الرواة. قال رحمة الله عليه خاتمة، قال ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة. وسيذكر ابن حجر رحمة الله عليه بعد أسطر تعريف الطبقة، وأنا أنتقل إلى ذلك حتى نعرف ما هو المراد بالطبقة ثم نعلق. قال الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن والأخذ عن المشايخ، أو جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، هو نفس الأخذ عن المشايخ ولقاء المشايخ. فالطبقة كاصطلاح عام هم مجموعة من الأشخاص هناك تقارب بينهم في السن ولقاء المشايخ، لقاء بينهم في السن، اقتراب بينهم أو تقارب في السن ولقاء المشايخ، فهؤلاء يسمون إيش؟ طبقة. وفي الحقيقة عندما تنظر في كتب الطبقات ومن صنف في هذا الباب تجد التصنيف في هذا العلم أو هذا الفن متنوع ومختلف ومتشعب. فهناك تصنيف عام للطبقات، وداخل هذا التصنيف العام هناك تصنيف أدق. فتجد مثلا هناك تصنيف عام يقولون الصحابة طبقة، لأنه هناك تقارب في السن والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما في الجملة، ثم التابعون طبقة، ثم تابعوا والتابعين طبقة ثالثة، وهكذا. هذا تقسيم عام. ثم داخل هذا التقسيم العام هناك تقسيم أدق. فداخل طبقة الصحابة الطبقة الأولى هناك من يقسم الصحابة إلى 5 طبقات، وهناك من يقسمهم إلى 12 طبقة، إلى 12 طبقة، هناك من يقسمهم إلى 12 طبقة. فيقول الله السابقون الإسلام طبقة، المهاجرون الحبشة طبقة، المهاجرون المدينة طبقة، من شهد بدر طبقة، أصحاب بيعة العقبة طبقة، طبعا هذه سابقة، من شهد بيعة الرضوان طبقة، من أسلم بعد الفتح طبقة أخرى. هذا تقسيم طبقات داخل الطبقات. وكذلك يقسمون التابعين إلى طبقات. ومر معنا قد كلما قسمت لكم التابعين إلى كبار التابعين ومتوسطين وإلى صغار، هذا تقسيم طبقي. بل وهناك تقسيم أدق، يعني لاحظوا داخل هذا التقسيم مثلا يأتون إلى راوي معين فيقسمون الذين أخذوا عن هذا الراوي إلى طبقات. فالنسائي قسم لنا طبقات الرواة عن الأعمش، فقال الطبقة الأولى فلان وفلان وفلان، الطبقة الثانية فلان وفلان وفلان، الطبقة الثالثة فلان وفلان وفلان، في الراوي الواحد. يعني هذا الشيخ الرواة عنه يقسمون إلى إيش؟ إلى طبقات. فباختصار علم الطبقات عند علماء الحديث علم متشعب، وتجد أحيانا كل مصنف له طريقته ونظرته في تقسيم الطبقات، وهذا ما سيظهر لكم بعد قليل حينما يذكر ابن حجر الفرق بين ابن حبان وابن سعد في طبقاتهما، وأنه هذا يقسم بمعيار وهذا يقسم بمعيار آخر. لكن في الجملة علم الطبقات مهم. ما أهمية علم الطبقات؟ أولا يقول ابن حجر فائدته الأمن من تداخل المشتبهين، الأمن من تداخل المشتبهين. الآن مر معنا قبل قليل في المتفق والمفترق والمختلف المؤتلف والمختلف إنه ممكن يكون شخص اسمه عبد الله بن يزيد وهذا اسمه عبد الله بن يزيد، لكن في عبد الله بن يزيد من طبقة الصحابة هذا طبقة، وفي عبد الله بن يزيد هذا من طبقة التابعين أو تابع التابعين. فلاحظ لما عرفت إنه هذا عبد الله بن يزيد من أي طبقة والثاني عبد الله بن يزيد من أي طبقة حصل الافتراق واتضح الأمور وزال الاشتراك والتشابه. فإذا قال عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف أن هذا الصحابي، بينما إذا كان في سياق آخر عبد الله بن يزيد بعرف أن هذا تابعي مستحيل يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. تمام؟ فلذلك قال فائدة الطبقات الأمن من تداخل المشتبهين. قال وإن كان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، أنه أيضا علم الطبقات يمكننا من الاطلاع على وقوع تدليس أو عدم وقوع تدليس، أنه هل هذا الرجل فعلا هو لقي شيخه الذي يروي عنه ولا لا. تمام؟ هل هذا الشخص ممن لقي هذا الشيخ؟ فمن خلال معرفة طبقة هذا الشخص ومعرفة طبقة شيخه والله ممكن أعرف فعلا أنه هذا الشخص ممن لقي هذا الشيخ أو لا يمكن أن يكون لقيه هذا الشيخ، أليس كذلك؟ كذلك معرفة المعنعن. الآن قال والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، إذا شخص قال مثلا الحسن البصري قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيك قال، قال الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، الآن هاي العنعنة هل هي محمولة على الاتصال؟ لا. طب كيف عرفت أنها مش محمولة على الاتصال؟ إنه الحسن البصري من طبقة التابعين، إذا مستحيل يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذه العنعنة فيها إرسال، صح؟ في إرسال. لكن لما يقول عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا العنعنة أنت مباشرة حملت على إيش؟ على الاتصال كما هو الظاهر. ليه؟ لأنه عمر بن الخطاب من لقي ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أنه معرفتك بالطبقات تساعدك على تحديد العنعنة، وهذه كما في النبي صلى الله عليه وسلم في غيره. يعني الشخص من الطبقة الرابعة يروي حديث عن الصحابة بالعنعنة، تمام؟ يعني لو مثلا يحيى بن سعيد القطان قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه مباشر بعرف أن هاي العنعنة مش اتصال، لأنه مستحيل يحيى بن سعيد القطان ما لقي أنس بن مالك، تمام؟ لكن لما يكون عبد العزيز بن صهيب يقول عن أنس بن مالك وعبد العزيز بن صهيب مثلا مش مدلس، تمام، إذن عبد العزيز بن صهيب من تلاميذ أنس بن مالك، إذن عنعنة هنا معمولة على الاتصال. فإذا معرفتي بطبقات الرواة يسعدني على معرفة هل العنعنة أينما وردت في الإسناد هل هي تدل على اتصال أو تدل على انقطاع، فمعرفة الطبقات تساعدك على ذلك. إذن علم الطبقات من العلوم المهمة لإدراك أشياء كثيرة في الإسناد. وبعد ذلك عرف ابن حجر الطبقة، قال والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، والمراد بالاشتراك ليس الاتفاق، التقارب، يعني لا يشترط أن يكون نفس العمر وإنما التقارب في العمر. طيب، قال وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، قال كأنس ابن مالك فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، العشرة المبشرين بالجنة، وأنس بن مالك يشتركون في ماذا؟ في طبقة واحدة، يعني أنس بن مالك هو في طبقة العشرة قالوا في طبقة واحدة. إذا نظرنا بأي اعتبار؟ باعتبار الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الصحابة مش أنس بن مالك، كل الصحابة هم طبقة واحدة باعتبار إيش؟ هذا التقسيم، لقيهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن حيث صغر السن يعد أنس بن مالك في طبقة من بعدهم، من بعد طبقة العشر المبشرين بالجنة، فالعشر المبشرين بالجنة طبقة وأنس بن مالك طبقة تكون دونهم، لماذا؟ لأنه صغير في السن مقارنة معهم، تمام؟ فهذا كما قلت لكم تقسيم داخل تقسيم. أنا ما أقول لكم قبل قليل إنه علم الطبقات علم متشعب، هناك تقاسيم عامة وهناك تقسيم داخل التقسيم. فالصحابة أنس بن مالك والعشرة المبشرون بالجنة كلهم طبقة واحدة باعتبار إيش؟ التقسيم العام، صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن داخل هذا التقسيم في تقسيم أدق تفصيلي، إنه العشرة المبشرون درجتهم أعلى طبقة، وأنس بن مالك طبقة أخرى إنه من صغار الصحابة. وعلى كل مصنف، طبعا كل مصنف وعالم له طريقته في التصنيف، لا تستطيع أنك تجبر عالم معين على التصنيف، هو باجتهاده يريد أن يقسم الصحابة باعتبار هذه التقاسيم. لذلك اختلف علماء التصنيف في ذلك، وهذا أمر اصطلاحي ليس أمر يعني إجباري أن يكون الكل متفق على تقسيم واحد. قال فمن نظر، لاحظ الآن ابن حجر إيش يقول، قال فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره. إذن ابن حبان من النوع اللي كان يقسم تقسيم عام، قال الصحابة كلهم تعتبرهم طبقة واحدة لأني سأنظر إليهم كلهم باعتبار الصحبة. قال ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد على الصحبة، يعني ما اكتفى بالصحبة فقط بل نظر إلى ميزات كل طبقة، فصل أكثر وأكثر. قال فكالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. لذلك قلت لكم هناك من يقسم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى طبقات عديدة، فيقول والله السابقون الإسلام طبقة، والمهاجرون الحبشة طبقة، ومن شهد بيعة العقبة الأولى طبقة، والبيعة العقبة الثانية طبقة ثانية، ومن هاجر إلى المدينة طبقة ثانية. وعلى هذا يقسم باعتبار السبق للإسلام وشهود المشاهد، شهود المشاهد يعني يقصد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقسمهم تقسيم تفصيلي. طب من جنح إلى هذا النوع من التقسيم التفصيلي؟ قال ابن سعد. قال وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد ابن سعد البغدادي، معروف طبقات ابن سعد أكيد وقفتم عليها في الحواشي، طبقات ابن سعد. ابن سعد له ثلاث مصنفات في علم الطبقات، أجلها المصنف الكبير وهذا الذي يهتم به العلماء، الطبقات الكبرى لابن سعد. قال وكتابه أي كتاب ابن سعد أجمع ما جمع في ذلك. قال وكذلك من جاء بعد الصحابة، يعني حتى في التابعين هناك تقسيم عام وهناك تقسيم تفصيلي، وكذلك من جاء بعض الصحابة وهم التابعون من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان. ابن حبان قال كل شخص أخذ عن الصحابة أو لقي صحابي بدأ تبرع طبقة، كل يأتوا طبقة واحدة، فبالتالي كل التابعين طبقة واحدة عند ابن حبان، لأنه هو جعلهم طبقة واحدة لأن المعيار عنده أن يكون لقي بعض الصحابة، لو لقي صحابي واحد هو من التابعين، تمام؟ قال ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم، كما فعل نفس إيش محمد ابن سعد. ابن سعد لا بحب التفصيل، قال لا في تابعي من كبار التابعين لقي جل الصحابة، وفي تابعي لقي بعض الصحابة، وفي تابعي ما لقي إلا صحابي واحد، فكيف أنا أجعلهم طبقة واحدة؟ فابن سعد كان يقسم بحسب اللقاء، من لقي عدد كبير من الصحابة هذول في الطبقة العليا، من لقي عدد متوسط طبقة ثانية، من لقي عدد قليل واحد اثنين هذول طبقة أخرى. وعلى ذلك قال ولكل منهما وجه، يعني ابن حجر ايش يقول، سواء رحت انت الى طريقة ابن حبان في التقسيم او طريقة ابن سعد في التقسيم، كل واحد له طريقته وله وجه، والكل خير في النهاية. تمام، انتهينا الان من الكلام عن علم الطبقات. قال الآن سننتقل للكلام عن علم التاريخ، معرفة التاريخ. ايش مراد التاريخ؟ معرفة مواليد الرواة ووفياتهم. قال ومن المهم ايضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لان بمعرفتها يحصل الامن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. الآن إذا عرفت أن فلان ولد في سنة كذا وتوفي في سنة كذا، أنت بذلك ستعرف بالضبط أن هذا الشخص من هم الشيوخ الذين يمكن أن يلقاهم. يعني شخص ولد فرضا 260، ولد متى؟ 260 هجري، وقال أنا سمعت من البخاري كثير من أحاديثه من مباشرة، فقلنا له كيف أنت سمعت من البخاري؟ البخاري توفي 256، يعني قبل ما تولد أنت بكم سنة؟ بأربع سنوات، فمباشرة عرفنا أن هذا يكذب لما يقول أنا سمعت من البخاري كل الصحيح منه مباشرة، وعرفنا أنه ولد 260 هجري، كيف يمكن أن تكون سمعت من البخاري الصحيح وأنت ولدت 260 هجري والبخاري توفي 256؟ فلذلك قال لأن بمعرفتها بمعرفة المواليد والوفيات يحصل الأمن من إيش؟ من دعوى المدعي للقاء بعضهم أنه التقى شيوخ وهو في نفس الأمر، يعني في الواقع ليس كذلك ما التقاهم. وهذا كثير، يعني أنا لو كان عندي متسع من الوقت لقرأت لكم كثير من القصص الممتعة في هذا، كيف افتضح كثير من الأناس زعموا أنهم أخذوا الأحاديث وتلقوها عن شيوخ كبار، وعندما سئلوا متى لقيتم هؤلاء الشيوخ أعطوا أرقام غير صحيحة، أرقام كانت فيها هؤلاء الشيوخ في عداد الموتى. وهذا كثير من أراد أن يبدأ في الحواشي وينظر في القصص سيجد العجب والعجاب في ذلك. فعلم التاريخ يهتم به العلماء جدا، وخاصة علماء الحديث يهتمون به جدا لأنهم يتأكدون فيه من اتصال حلقات السند. قال: ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب. كما قلت لكم شخص اسمه محمد بن يزيد وشخص اسمه محمد بن يزيد، لكن إذا عرفت أنه هذا من نيسابور وهذا من الحجاز، معرفة الأوطان وأماكن الحياة يساعدنا على التفريق بين هذا وهذا، ومن هم شيوخ هذا ومن هم شيوخ هذا. فمعرفة أوطان الرواة والدان هو من الأمور المهمة. قال: من المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي له ثلاثة أحوال لا رابع لها: إما أن يكون معدلا، وإما أن يكون مجرحا، وإما أن يكون مجهولا لا نعرف هل هو عدل أو مجروح. فمن المهم، وهذا طبعا هذا زبدة علم المصطلح التي مر معنا، احنا عندما تكلمنا في شروط الحديث المقبول وشروط الحديث المردود قلنا الحديث المقبول شروطه خمسة. أولا إيش؟ الاتصال، اتصال السند، وأن يكون الرواة عدولا ضابطين. ثم تكلمنا والسلام من العلة والقادحة والشذوذ، الشروط الخمسة. فكان من شروط الحديث المقبول أن يكون الراوي عدل ضابط، فإذا كان الراوي مجروح انتهى الأمر، ما عاد الحديث مقبولا إلا إذا كان جرحه خفيف ويمكن أن يجبر بكثرة الطرق أو ما شابه ذلك على ما تم دراسته سابقا. فيقول: إذن من المهم إذن بالتأكيد معرفة من هم الرواة العدول ومن هم الرواة المجروحون ومن هم الرواة الذين فيهم جهالة. وفي الحقيقة هذا علم الجرح والتعديل علم له مصنفاته أيضا الخاصة وكتبه التي يعود إليها طالب العلم. يعني طالب علم ينبغي أن تكون لك دراية ومعرفة بأسماء المصنفات والكتب التي ينبغي أن أعود إليها لمعرفة من هم العدول ومن هم المجروحون ومن هم المجهولون من الرواة. هناك كتب كثيرة: الكمال وتهذيب الكمال وتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال إلى غير ذلك من الكتب التي وضعها أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. قال: لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، ويبين لك فلسفة تقسيم الثلاثي. قال: أن تعرف الرواة من حيث التعديل والتجريح والجهالة. لماذا قسمته من ثلاثة أقسام؟ قال: لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع، يعني بعد أن تعرف التعديل والتجريح والجهالة عليك أن تعرف مراتب الجرح والتعديل. يعني حتى الجرح والتعديل فيه مراتب، وألفاظ التجريح والتعديل فيها أيضا مراتب، تمام؟ يعني أنت اتعرفت على أسباب الجرح وعرفت أسباب التعديل والفلسفة العامة للتجريح والتعديل، بعد ذلك عليك أنك تعرف مراتب التجريح ومراتب التعديل. لذلك قال: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم منه رد حديثه كله. يعني أحيانا بعض أنواع الجرح خفيفة وبعض أنواع الجرح ثقيلة، فأنت بدك تميز المراتب الجرح، ليس كل الجرح باب واحد، تمام. قال: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة. وين تكلم عن هذا؟ متى حصرها في عشرة أسباب الجرح؟ يلا رجع لي بالذاكرة. تذكر لما قلنا الحديث المردود إما أن يكون مردودا بسبب انقطاع في الإسناد أو يكون بسبب الطعن في الرواة، وقسمنا الطعن في الرواة طعن في العدالة وطعن في الضبط، وقسم ابن حجر الطعن في العدالة الخمسة بخمسة اللي هم العشرة. فهو بقول لك ابن حجر هون إنه إحنا خلاص خلصنا من الموضوع هذا، العشر أسباب اللي ذكرناهم أن يكون وضاعا أو متهما بالكذب أو أن يكون فيه بدعة أو مشاغل أو فسق، ذكرت لك الأسباب العشرة سابقا، سواء جرح في عدالته أو حتى لو كان الجرح في ضبطه. الجرح مشهور في العدالة، لكن هي الأسباب العشرة خمسة منها كانت في العدالة وخمسة منها كان في إيش؟ في الضبط، تمام؟ قال: وتقدم شرحها مفصلا. وفعلا احنا فصلنا فيها الحمد لله بما فيه كفاية الأسباب العشرة، لكن هنا في هذا المقام بدي يتكلم ابن حجر عن موضوع ختامي في قضية الجرح والتعديل. قال: والغرض هنا ذكر الألفاظ في اصطلاحهم على تلك المراتب. فقط إشارة سريعة من ابن حجر وتنبيه سريع حتى لن يكمل هذا الباب، لكن سيعطيك أهم مراتب التجريح من الأعلى إلى الأدنى، وأهم مراتب التعديل من الأعلى إلى الأدنى كألفاظ كألفاظ. قال: وللجرح مراتب. الآن نبدأ بالجرح، انظر كيف ألفاظ الجرح لها مراتب من الأعلى إلى الأدنى. قال: وللجرح مراتب. أسوأ الجرح. يعني أنت بكرة إن شاء الله لما تبدأ تنظر في كتب الرجال وكتب التعديل والتجريح وترجع للكمال وتهذيب الكمال وتخريب التهذيب للأئمة الكبار وتنظر كيف يصفون الرواة بالتجريح أو يصفونهم بالتعديل، ستتعامل مع هذه الألفاظ التي أشار ابن حجر هنا إلى بعضها. ابن حجر عم بعطيك فقط فائدة تبني عليها في المستقبل معرفتك العلمية في هذا الباب. يقول لك إن الجرح ألفاظ لها مراتب. أسوأ المراتب إذا سمعت راوي اتصف بها اعرف إنه هذا الراوي مثلي تماما. قال أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه. يعني أسوأ التجريح أن يكون اللفظة التي فيها تجريح فيها مبالغة في التجريح، استخدموا المبالغة في التجريح. قال وأصرح هذه المبالغات، قال وأصرح ذلك التعبير بأفعل، استخدام صيغة أفعل التفضيل، كأن يقول مثلا المجرح من العلماء الثقات فلان أكذب الناس، يعني مش كذاب، لا أكذب الناس، شوف المبالغة معنى هذا مستوي تماما، يعني عمرك ما تقرأ حديثه. قال وكذا قولهم فلان إليه المنتهى في الوضع، يعني إمام في الكذب، يعني هذا مستوي، هذه أعلى درجات التجريح. أو فلان ركن في الكذب، يعني الإمام الأعظم في الكذب، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ليس مفخرة، هذا مذمة شديدة أو نحو ذلك. الآن دون ذلك في المرتبة، دون ذلك أن يقال فلان دجال أو وضاع أو كذاب. شوف هنا ما في أفعل تفضيل، ما في صيغة مبالغة شديدة، لكنه برضه مستوي، يعني هو مستوي لكن ما وصل إلى تلك الدرجة العليا التي وصل إليها عتاولة الكذب. قال ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة، هي فيها نوع مبالغة، مبالغة لأنها بصيغة المبالغة، فصيغة فعال، وفعال كما درسنا في الصرف صيغة مبالغة. قال لكنها دون التي قبلها، لأن دون أفعال التفضيل. قال وأسهلها، لاحظوا انتقل مباشرة لأسهلها، لكن إن شاء الله بكرة إذا درسنا ألفية سيوطي في علم الحديث سنجد إنه في هناك يعني ما بين هذه مراتب، لكن ابن حجر بده يختصر الأمور، هو فقط يعطيك إشارات، فانتقل مباشرة إلى أسهل التجريح، يعني أخف التجريح، أن يقال فلان لين، فلان يعني لين فيه ضعف، أو سيء الحفظ، تصوروا فلان سيء الحفظ، هذه من أخف أوصاف التجريح عندكم. قال أو فلان فيه أدنى مقال، يعني فيه مقال مش تمام يعني أموره، لكن فيه أدنى مقال، هذا التجريح خفيف تمام. قال وبين أسوأ التجريح وأسهله مراتب لا تخفى، طبعا لا تخفى على المطلع على الإمام الكبير، أما عليكم ربما أنتم ما أنتم عارفين إيش هذه المراتب اللي بينها، لكن هم يتكلم لا تخفى على من له اطلاع في هذا الباب. قال فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، يعني إذا وصفوا راوي فقالوا هذا راوي متروك أو ساقط أو فاحش الغلط، هذا بيكون أشد في التجريح من وصفهم لهذا الراوي بقولهم إنه ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. هذه يعني مثال سريع. طيب انتهينا من مراتب التجريح، ننتقل لمراتب التعديل. قال ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه. كيف أسوأ التجريح اللي كان بأفعل التفضيل، كذلك أفضل التعديل اللي بيكون بأفعل التفضيل. قال وأصرح ذلك التعبير بأفعل كقولهم فلان أوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبيت، هذه الدرجة الأولى أعلى مراتب التعديل. الدرجة الثانية دون الدرجة الأولى، قال ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين، التأكيد بصفة أو التأكيد بصفتين، المراد التأكيد بصفة يعني أن تكرر صفة مرتين، هذا المراد التأكيد بصفة، يعني أن تكرر نفس الصفة مرتين. التأكيد بصفتين يعني أن تؤكد بصفة مغايرة للصفة الأولى. كيش يعني يا شيخ؟ مثال الصورة الأولى أن تقول فلان ثقة ثقة، هنا الثانية مثل الأولى، اللفظة الثانية مثل اللفظة الأولى، فهذا يسمى التأكيد بصفة. لكن لو قلت فلان ثقة حافظ، هذا يسموه تأكيد بصفتين، لأن الصفة الثانية تختلف في لفظها عن الصفة الأولى، وكلاهما في نفس المرتبة في القوة، لأن فيه تكرار، فيه إيش؟ تكرار. طيب وأدناها أدنى التعديل، أدنى التعديل هو أقرب شيء إلى أدنى التجريح، لاحظوا هذه العلاقة، أدنى ألفاظ التعديل معناها أنه هذا الشخص اقترب جدا من إيش؟ من أخف التجريح، إنه كلما ضعف الشخص في باب التعديل اقترب أكثر وأكثر من باب إيش؟ الجرح. أليس هذه العلاقة منطقية؟ تمام. لذلك قال وأدناها أدنى التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، ما يشعرك بأنه فلان بدأ يقترب من أسهل التجريح، كقولهم فلان شيخ. يعني احنا طبعا في عرفنا العام مش بقول لك فلان يعني شيخ، يعني شيخ صالح منيح. انت شو قصدك؟ يعني بمشي يعني شيخ يعني منيح الرجل، هيك معناه منيح شيخ مشي الحال. فعند العلماء اذا قالوا فلان شيخ طبعا هي مش كثير كثير منيحه، يعني هي تعديل لكنها اخف شيء فلان شيخ، عشان يقدر بقى تحكوا لبعض فلان شيخ. قال ويروى حديثه، تقول فلان يروى حديثه يعني بمشي. لا هاي العبارة بحد ذاتها يروى حديثه فيها إشارة إلى أنه هذا الرجل صحيح عدل لكنه في أدنى درجات التعديل، في أدنى درجات التعديل. قال فلان يعتبر به، يعني فلان نعتبر حديثه ما عندنا مشكلة. يعني شوف الفرق بين يقول فلان أوثق الناس وبين فلان يعتبر به، واضح الفرق. تقول فلان أوثق الناس وفلان يعتبر به، هذا تعديل وهذا تعديل، لكن الفرق فرق الأرض والسماء بينهما. تمام. قال ونحو ذلك، قال وبين ذلك مراتب لا تخفى، بين أسفل التعديل وأعلى التعديل مراتب تذكر في المطولات. قال وهذه أحكام، الآن سيذكر لنا أحكام سريعة ابن حجر تتعلق في باب التعديل والتجريح، أحكام سريعة في باب التعديل، يعني قواعد عامة سريعة في باب التعديل والتجريح نتكلم عنها. كم ذهب من الوقت أخي؟ ساعة ونص. طيب سريعة نمر على هذه الأحكام. قال وهذه أحكام تتعلق بذلك، أي تتعلق بالجرح والتعديل، ذكرتها ها هنا لتكملة الفائدة. فأقول أول معلومة أول فائدة بدنا نعرفها في باب التعديل والتجريح ما هي؟ قاعدة. قال تقبل التزكية من عارف بأسبابها، أنه أي عملية تجريح أو تعديل لا تقبل من طالب علم ولا تقبل من فقيه ولا تقبل من مفسر. التجريح والتعديل إنما يباح ويجوز للعلماء الثقات العارفين بأسباب التجريح والتعديل. تمام. وهذه رسالة أقدمها اليوم لبعض الطلبة الذين ينتهجون منهج التجريح والتعديل للشيوخ المعاصرين، إنه عملية التجريح والتعديل لاحظوا إيش يقول العلماء، من يتكلم بها العارف بأسبابها المتقي لله سبحانه وتعالى، ليس طالب علم مبتدئ في جامعة يصدر نفسه لأن يجرح الناس ويعدلهم ويدخل في أديانهم ومعتقداتهم وإسقاطهم. هذا هو الهوى، هذا هو الهوى واتباع الشيطان، وليس له علاقة أبدا. وإياكم أن تنسبوا منهجكم لمنهج العلماء الحديث وتقولوا نحن نعدل ونجرح، هكذا نشأ علماء الحديث، هكذا نشأ جهلكم وقلة علمكم وبضاعتكم المزجاة. علماء الحديث إنما يتكلمون أولا عما يصونون به الديانة، يتكلمون بعلم بأصول واضحة بعيدا عن التشهي والهوى، وحينما يتكلمون في تعديل الرواة أو تجريح الرواة لا يكون هذا ديدنهم في مجالسهم، يحيون دائما مجالسهم في الطعن واللمز بفلان وفلان ويسمون هذا تعديلا وتجريحا. لا، هو في مكان معين يسأل عن هذا الشخص، هل أقبل حديثه؟ لا، فلان لا تقبل حديثه، لي فيه مشكلة كذا وكذا، انتهى نقطة سطر جديد. ليس ديدنهم الخوض في أعراض الناس وأديانهم ومعتقداتهم ويصبح هذا فاكهة المجالس ويسمونها بعد ذلك جرحا وتعديلا. هذا هو الهوى واتباع خطوات الشيطان وتلبيس إبليس على بعض أصحاب العقول الضعيفة. وإياكم أن تردوا حتى على بعض الأشياخ الذين طالت لحاهم وقل علمهم، فوالله إنكم ستسألون أمام الله سبحانه وتعالى عن الخوض في أعراض العلماء والدعاة من دون علم ومن دون حاجة، وإنما هو هوى في النفس وكبر وإرادة لإسقاط الآخرين الذين لا يوافقونكم في سيركم وفي نهجكم. فهذا تعليق سريع على هذه العبارة، تعليق سريع على هذه العبارة. نعود فنقول إذا تقبل التزكية من عارف بأسبابها، وهذه الفكرة أنا ذكرتها لكم في شرح على قواعد الأصول، إنه قضية التزكية والتعديل والتجريح أصلا لا يمكن أن تقبل إلا من عارف بأسبابها، فما في داعي أي تفصيل. والله إذا صدر التعديل والتجريح من غير عارف بسببه هل يقبل أو لا؟ البعض يطرح هذا السؤال، نقول هذا سؤال خطأ، لأنه التعديل والتجريح هو قاعدته أنه لا يقبل، لا عبرة به إلا لمن كان عارفا بأسبابه. إذا تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف. لماذا؟ قال لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. يعني بعض الناس أيضا في جانب التزكية تجد بعض الناس خاصة من العوام إذا لقي شيخا أو رجلا يتحدث في الدين في المسجد زكاه، وقال الله ما شاء الله فلان ما شاء الله عليه تكلم في الدين، لكنه ما تعامل معه. قد يكون هذا الشخص الذي أعطاك محاضرة في المسجد عنده 100 مشكلة دينية، قد يكون عنده 100 مشكلة دينية. فالتعديل والتجريح هذا فن يحتاج لعلماء يعرفون أسبابه، حتى كما قال لا يزكى بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد. هذه القاعدة الثانية، خلاص انتهينا الآن من القاعدة الأولى عند الفاصلة. القاعدة الثانية أنه التزكية حتى نقول والله هذا الراوي عدل أو هذا الراوي حتى مجروح، إلى كم شخص نحتاج من أئمة الحديث؟ نكتفي بشخص واحد على الأصح، لأنه مسألة خلافية. البعض قال التعديل والتجريح مثل الشهادة يحتاج لاثنين فصاعدا. كثير من علماء الحديث، وهذا الرأي هو الرأي الأصح والأوفق الذي عليه كثير من المحققين، لا، أن التزكية والتعديل والتجريح بابها يختلف عن باب الشهادة. فهي التزكية هي مثل الفتية، التزكية هي مثل إيش؟ الفتية، مثل الحكم. الآن لو كنت قاضي وحكمت، هل تحتاج إلى قاضي آخر يحكم معك؟ طب لو أفتيت في دين الله، هل أحتاج إلى شخص آخر يفتي معي؟ كما أن الفتية والقضاء يكتفى فيه بقول شخص واحد، فالتزكية مثل الحكم يكتفى فيها بقول شخص واحد كما سيأتي معنا. وأما الشهادة، الشهادة ليست حكم، وإنما هي توثيق واقعة، توثيق مشهد معين، فتحتاج إلى اثنين خشية وقوع السهو. تمام؟ فهذا فرق واضح بين باب التعديل والتجريح وبين باب الشهادة. إذن القاعدة الثانية، إذن القاعدة الأولى أن التعديل والتجريح يكون من عارف بأسبابه. القاعدة الثانية من قواعد الجرح والتعديل أنه يكتفى بشخص واحد. قال ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، إشارة إلى وجود خلاف. قال خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. إيش يعني في الأصح أيضا هون؟ يعني إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، إن الشهادة لابد لها من اثنين. تمام؟ إذا قلنا إن الشهادة لابد لها من اثنين في الأصح، يعني الأصح إن الشهادة، لأن البعض قال تكتفى بشهادة الواحد، لكن الأصح إن الشهادة لابد لها من اثنين. لكن هل تقاس التعديل والتجريع على الشهادة؟ هل هذا رأي للبعض، نحن نخالف ونرى إن التزكية في الأصح تختلف عن الشهادة. فالشهادة في الأصح لابد لها من اثنين، والتزكية في الأصح لا يكتفى فيها بواحد. فهمت يعني في الأصح في الموضعين؟ يعني الشهادة في الأصح لابد لها من اثنين، والتزكية في الأصح يكتفى فيها بواحد. قال طب إيش الفرق بينهما؟ قال والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، يعني هي مثل الحكم، مثل الفتية، الحكم يعني القضاء، مثل الفتية. والحكم القضائي أو الفتية لا يحتاج إلى أكثر من قاضي ولا إلى أكثر من مجتهد، أنا أستطيع أن أفتي من دون حاجة إلى شخص آخر معي. قال فلا يشترط فيها العدل. وأما الشهادة، قال والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم، فهي ليست حكم، الشهادة هي توثيق مشهد. قال فافترقا، فلا يصح قياس التزكية والتعديل والتجريع على الشهادة. قال ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية، هذا قول تفصيلي، يعني كأنه هناك قول ثالث تفصيلي ابن حجر بده يتنزل معه. لو قيل أنه يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يعني ابن حجر يقول لو كان عندنا رأي ثالث تفصيل يقول أن التزكية إذا كان هذا المزكي زكى هذا الشخص بناء على اجتهاده وتتبعه لأحواله فهي نعتبرها حكم فنكتفي فيها برأيه. وأما إذا كان المزكي إنما زكى هذا الشخص بناء على أنه نقل عن غيره، هو ما هو لم يتتبع هو الأحوال، هو نقل عن غيره فقط التزكية، فهذه يمكن تصبح قريبة من الشهادة، فلابد فيها من اثنين. فيقول ابن حجر لو أن شخصا أتى بهذا الرأي التفصيلي أن التزكية إذا كانت بالاجتهاد فهي مثل الحكم والفتية فيكتفى فيها بقول واحد، وإذا كانت نقلا عن الآخرين فلابد فيها من اثنين. قال لكان متجها، يعني كان هذا رأي معقول، كان هذا رأي معقول. قال لأنه إذا كان الأول يعني زكى باجتهاده، قال فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، حاكم اجتهد في قضية وأفتى فيها أو قضى فيها، فالمزكي باجتهاده هو مثل الحاكم، لا يحتاج إلى عدد. قال وإن كان الثاني، قال فيجري فيه الخلاف، يعني هذا الثاني يعني اللي هو الذي ينقل التزكية عن غيره نقلا من دون أن يكون مجتهدا بنفسه، هذا هو الفعل المحتمل، يعني محتمل نلحقه بالشاهد فنقول لا بد من شخص آخر معك، ومحتمل لا، إنه نجعله مثل صديقه الأول، إنه خلص بما أنها تزكية يكتفى فيها بقول واحد. طيب الآن بأن الأعد بن حجر عم بحشد أدلة أخرى أيضا على جواز الاكتفاء بواحد في التعديل والتجريب. قال ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، يعني مما يبين أنه لا يشترط العدد أيضا، قال لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، يعني الحديث نفسه، الحديث الذي تنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نحتاج تذكر هذه خلافية، مسألة خلافية، البعض قال يشترط في الحديث حتى يكون صحيحا أن يكون هناك اثنان في كل طبقة، وبينا أن هذا الرأي مغلوط، رأي الجبائي ومن ذهب رأي، وهذا درسنا في أول الكتاب، وإن الصحيح حتى لو كان واحد في كل طبقة وما فيهم مشاكل هؤلاء النقلة يقبل حديثهم. فإذا كان نفس نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبل فيه واحد في كل طبقة، فكيف إذا لا نقبل واحد في التزكية؟ يعني الأصل اللي هو الحديث أنتم تقبلون فيه الواحد، فكيف ما تفرع عنه وهو التعديل والتجريح تشترطون فيه أكثر من واحد؟ هذا مش منطقي. فهمتم في أشهد يقول ابن حجر؟ قال لأن أصل النقل يعني نفس الحديث، نفس الحديث لا يشترط فيه العدد، قال فكذا ما تفرع عنه من علوم الجرح والتعديل، إذا كان الأصل نكتفي فيه بواحد، فما تفرع عنه أيضا يكتفى فيه بواحد. قال وكذا ينبغي. الآن قاعدة ثالثة من قواعد الجرح والتعديل، انتهى من القاعدة الثانية. إذن إيش القاعدة الأولى؟ الجرح والتعديل لا يقبل إلا من أحد. عارف بسببه. القاعدة الثانية، أن الجرح والتعديل يكتفى فيه بواحد. القاعدة الثالثة قال وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل. يعني أقول لكم هنا بعد كلمة عدل متيقظ أقف، أقول لكم كلام الذهبي في الموقظة. الذهبي إيش يقول في الموقظة؟ يقول الذهبي رحمة الله عليه في الموقظة تأكيدا على كلام ابن حجر، قال والكلام في الرواة، اسمعوا يا من تجرحون في الناس، قال يحتاج إلى ورع تام. يحتاج إلى إيش؟ ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. يعني ليس فقط أن تكون، إحنا القاعدة الأولى أن يكون الجارح أو المعدل عارفا بأسباب الجرح والتعديل، مش هاي القاعدة الأولى؟ وهنا يشترط في القاعدة الثالثة زيادة على معرفته بالجرح والتعديل أن يكون هذا المجرح أو المعدل عدل متيقظ، وهذه يشرح الذهبي في قوله أن يكون عنده ورع تام يتقي الله سبحانه. لأنه ممكن تكون أنت تعرف بأسباب الجرح والتعديل لكنك ميال لجماعة، عندك ميول طائفي أو حزبي أو إقليمي أو شيخي أو ما شابه ذلك، وعندك هوى لطائفتك، فتكون تصنيفاتك للناس وحكمك بالتجريح والتعديل ينبع من هوى وليس من تقوى لله سبحانه وتعالى وإنصاف للرجال. فيقول وكذا ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه. يعني الجرح لو واحد أفرط في الجرح لا ما نقبله، خاصة إذا كان هذا الشخص يعني الناس بتعرفه ما بوصل لهذه الدرجة اللي أنت جرحته فيها، مهما كان ما بوصل لهذه الدرجة. قال فلا يقبل جرح من أفرط فيه، فجرح بما لا يقتضي رد الحديث، رد حديث المحدث. هيك عندك عفوا النص، لأنه عندي مشكلة أول إخواني هذا الفقرة. قال فجرح بما لا يقتضي، نعم صح، رد فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، أيوة لأنه عندي مشكلة في النسخة. نعم فجرح أو فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. أحيانا الشخص ممكن يكون عارف بأسباب الجرح والتعديل لكن لشدة بغضه لهذا الشخص أو خلافه من معتقده يطعن فيه ويجرح بأمور لا تقدح في قبوله كمحدث. لأنه إحنا عفوا إذا كان هذا الشخص عنده مشكلة في الأسماء والصفات أو مشكلة في اتباعه لبعض الآراء المبتدعة، هذا لا يعني أنني أرد حديثه. مر معنا كلام ابن حجر لما تكلم عن البدعة الاعتقادية وكيف أن كل الجماعات تبدع بعضها بعضا وقد يكفر بعضها بعضا، فمجرد أن فلان يخالفك في المعتقد هذا لا يعني أنك تجرح في نقل للحديث، لأنه أنا بهمني في هذا الشخص. احنا عرفنا في النهاية أن الذي يهمنا في رواة الحديث لا نبحث عن سلامة المعتقد التام فيهم، وإنما نبحث عن صدقهم وأمانتهم، صحيح؟ هذا الذي يهمني، أنا بهمني شخصه، أنا بهمني إنه ما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيح. هسا إيش معتقده هذا بينه وبين الله؟ ربنا بحاسبه سبحانه وتعالى. فنحن نحتاط للحديث النبوي. فيقول ابن حجر: لا يقبل جرح من أفرط فيه، فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل في المقابل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. يعني كما إنه التزكية لا يجوز أن تزكي بمجرد الظاهر، فكذلك الجرح لا يجوز أن تفرط في الجرح لتعصبك لمذهبك العقدي ومخالفتك أو مشاكل شخصية بينك وبين فلان أو طائفة فلان أو ما شابه ذلك. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، يعني هذه شهادة من ابن حجر الإمام الذهبي. خلينا أجلس. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. إيش معنى هذا الكلام؟ استنبط كلام الذهبي؟ نعم. لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انه في رجل ضعيف، تمام، شخص ضعفه من العلماء، نعم، فباقي العلماء ما بيضعفوا، يعني ما بيوثقوه، يعني شخص ضعيف. يعني اذا كان الشخص ضعيفا في نفس الامر، نعم، في نفس الامر، يعني فعلا هو ضعيف، تمام، لا يمكن، يقول ابن الذهبي لا يوجد، يعني باستقرائه لا يوجد اتفاق من اثنين من علماء الجرح والتعديل على توثيقه. ممكن يكون واحد وثقه لعدم وقوفه على حاله، أما اثنان من علماء الجرح والتعديل الجهابذة، قالك من أهل هذا الشأن، عشان هيك يعني علماء التعديل والتجريح الجهابذة لم يتفق اثنان بالاستقراء على توثيق شخص معلوم الضعف، والعكس أيضا، ولم يتفق اثنان، تصور اثنان، لم يتفق اثنان من علماء التعديل والتجريح الجهابذة على تضعيف شخص معلوم الثقة، العكس أيضا، إنه شخص الكل يعرف ثقته، لا يجتمع اثنان بالاستقرار، لم يجتمع اثنان من علماء التعديل والتجريح الثقات الكبار على تضعيفه. ينبه لك أنه شدة تورع العلماء وتحرزهم في هذا الباب، شدة تورع العلماء وتحرزهم ودقتهم في هذا الباب، وأنه هذا لا يبنى على الهوى وإنما يبنى على التحفظ والتأني والتروي لهذه الدرجة. قال: ولهذا كان مذهب النسائي رحمة الله عليه ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. إيش رأيكم في طريقة النسائي؟ ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. هذا في الحقيقة فيه يعني هناك من وافق النسائي على هذه النظرة، أنه أي راوي ما اتفق الجميع على تركه، بعض العلماء الحديث أخذوا به والبعض الآخر ضعفه، النسائي وجه نظر أنه هذا يؤخذ حديثه. لكن في الحقيقة يعني كأن النسائي يريد أن يقول أن الراوي لا يترك حديثه حتى يجمع الجميع على تركه، وهذا أيضا ليس بصحيح. يعني هل الراوي لا ما نعتبره مجروح أو ضعيف حتى يجمع الجميع على تركه؟ لا، في الحقيقة هذا يعود إلى البحث العلمي، ليس من شرط تضعيف الراوي وأن أرى أن هذا الراوي ضعيف أن يتفق الجميع على تركه، بل أنا في الحقيقة أعود أنظر في أقوال العلماء فيه وأبدأ أرجح. والله في 3-4 من العلماء الكبار حكموا عليه بماذا؟ بالتضعيف وجرحوه، وهؤلاء والله أعلم هي كلها نظرات اجتهادية، أدرى بحاله من هؤلاء الآخرين الذين وثقوه. فتبدأ أنت بنظرة متزنة هادئة بعد معرفتك بأحوال الرجال وأحوال علماء الجرح والتعديل وأقدار علماء الجرح والتعديل، ومعرفة أن علماء الجرح والتعديل ترى عندهم في أصنافهم، هناك من يسمى المتشددين في الجرح والتعديل، هناك متوسطون في الجرح والتعديل، هناك متساهلون في الجرح والتعديل، هذا مهم أيضا يعرف طالب علم الحديث. فبعد معرفتك بأقدار علماء الجرح والتعديل تبدأ تنظر في هذا الراوي ماذا قال فيه العلماء، تبدأ تقارن توازن، ثم تصل إلى رأي ترتاح إليه وتطمئن إليه. هذه هي النظرة المعتدلة. أما أن نقول أن الراوي لا يترك حتى يجتمع الجميع على تضعيفه، هذا أظن أنه سيوقنك عديد من المشاكل، إنه كم عدد الرواة المتفق على تركهم؟ يعني كل علماء الجرح والتعديل حكموا أنهم متركون، هم ثلة، لكن كثير من الرواة ربما نحن نضعفهم، ستجد من علماء الجرح والتعديل من وثقهم أو حسن أمورهم. فالقول بأن الراوي لا يترك حتى يتفق الجميع على تركه أيضا رأي فيه تسنوع من التساهل كما رأى البعض، فيه شيء من التوسع، ولكن في النهاية هذه أنظار لأهل العلم. قالوا وليحذر، نعم خلاص، في بعض العلماء قالوا وثقوا، نعم تمام يكون صح تمام، لكن أنت احتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدي أنظر هذا العالم اللي وثقه مقابل ذاك العالم الجابد أيضا اللي ضعفه، بدي أعرف هل هذا العالم معرفته بهذا الشخص كمعرفة ذاك العالم الآخر؟ يعني أنا أقصد ما بدنا نستعجل، لأنه ممكن يكون شخص وثقه لكن ما عندهش خبرة ودراية كبيرة في هذا الشخص، فقد تكون تزكيته بناء على الظاهر كما قال لك ابن حجر. فأنا أريد أن أصل إلى شيء يطمئن إليه القلب، إنه إذا كانت تزكية فلان والله تزكية مبنية على علم ودراية دقيقة ومعرفة بأن ما جرحه به الآخرون قد تاب منه أو كذا، جميل أخذ بالتزكية ما عندي مشكلة، لكن أحيانا قد يكون التزكية بناء على الظاهر أو غير دقيقة أو عن شخص ما عنده خبرة عظيمة بهذا الرجل، وأما من جرح فعنده خبرة دقيقة كأن يكون من تلاميذه أو من المقربين منه، فهو أدرى وأطلع على حالي من غيره. فأظن القضية تحتاج إلى هدوء واتزان، عدم استعجال لا في هذا الجانب ولا في هذا الجانب، والله تعالى أعلم. قال وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح أو التعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت، لا إيش خطورة هذا الأمر، يعني إذا أنا أقبل التزكية من دون تثبت إيش بكون؟ قال كان كالمثبت حكما ليس بثابت، أثبت حكم ليس بثابت، لأنه في النهاية هذا الشخص أنت عدلته، معناها أنا بدي أقبل أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناها الأمة بدها تتبع الأمر، تشاف خطورة هذا الأمر السهل. قال فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، تصور؟ يعني يخشى على من يتساهل في التزكية أن يكون ممن، يعني أن يدخل ويسقط عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حدث عني حديث وهو يظن أنه كذب فهو أحد الكذابين، يخشى أن يسقط عليه هذا الحديث، نسأل الله السلام والعافية. قال وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. قال والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى، يعني التساهل في التجريح أو التعديل، متى واحد تساهل في التجريح؟ شوفوا قد واقع هذا المعاصر، إنسان من طائفة فلانية، ما أسهل أن يقبل خبر عن شخص من طائفة أخرى ويقول فلان في الطائفة الأخرى وصلني أنه فعل كذا وكذا، ويبدأ ينشر غسيله كما نقول في اللغة العامية، يتساهل في قبول الأخبار عن أعدائه فيجرحهم متساهلا. وأما إذا جاء لشيوخه وطعن فيهم يقول انتظر أنت متأكد فيما تقوله عن الشيخ، أنا الشيخ بعرفه، تجده متحريا دقيقا من أئمة الجرح والتعديل مع شيوخه، إذا طعن أحد شيوخه إمام أئمة الجرح والتعديل في التثبت والتحفظ، وإذا أراد أن يطعن في شخص من جماعة أخرى ما أسهل، يقبل الخبر لو جاء من كذاب ووضاع ومتهالك، وهذا من عياذ بالله من الهوى الذي يخشى الإنسان أن يقع فيه وأن يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه المواقف التي نقفها في هذه الحياة الدنيا، نظن أننا لن نسأل عنها أمام الله، والله سنسأل وسنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسألنا عن كل كلمة طعنا بها شخصا أو أسقطنا بها شخصا، ماذا كان الهدف منها، وهل قلناها بعد تتبع وتفحص المتجردين من الهوى والتعصب؟ طيب قال والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين أي الأئمة المتقدمين سالم من هذا غالبا، نعم نحن نحسن الظن بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأئمة الجرح والتعديل من المتقدمين، أنه ما كان عندهم مقصد للهوى أو تتبع، وإنما هو الحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة تدخل الآفة من إيش؟ قال من المخالفة في العقائد، وهذا كثير، هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا كذا إلى آخره. قال وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، يعني عند الأقدمين يمكن أن تجد المبالغة في التجريح والتعديل بسبب المخالفة في العقائد، لكنك لا تجد عند المتقدمين التجريح والتعديل بناء على الهوى. يعني السبب الثاني يوجد عند المتقدمين والمتأخرين، لكن السبب الأول اللي هو الهوى مش موجود عند المتقدمين، لكن عند المتأخرين فما أكثرهم. قال ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. يعني إنه إذا كان الجرح بسبب العقائد بكم تنتظروا وتأنوا وتعرفوا إنه الاختلاف في العقائد لا يعني دائما أن نرد الحديث، بل ما يهمنا أن نتأكد من صدق المخالف لنا في العقيدة فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما نحتاج إليه. طيب، القاعدة الرابعة من قواعد الجرح والتعديل، القاعدة الرابعة قال الجرح مقدم على التعديل، لكن هل هذا بإطلاقه؟ لا، قال أطلق ذلك جماعة ابن حجر، لكن هذا ليس رأي ابن حجر، يعني هناك جماعة قالوا هيك عموما الجرح مقدم على التعديل، أطلق ذلك جماعة ما ضبطوها بضابط، لكن ابن حجر لا يوافق على هذا. قال ولكن الصحيح، هذا الصحيح مني، محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إن الجرح متى يقدم على التعديل؟ إذا كان الجرح مفسر، مش إنه فلان مجروح. طب ليش مجروح؟ الله أعلم. لا بنفعش، فلان مجروح بدك تبين السبب. إذا صدر الجرح مفسرا من عارف بأسباب الجرح والتعديل فهذا يقدم على التعديل، هيك القاعدة بتكون منضبطة تماما. قال لأنه إن كان غير مفسر، قال لم يقدح في من، ركزوا، في من ثبتت عدالته. يعني عندي شخص ثبتت عدالته، إذا جاء فيه جرح غير مفسر فإن الجرح غير المفسر لا يقدح، ركزوا، في مين؟ في من ثبتت عدالته. طب شخص ما ثبتت عدالته ولا ثبت جرحه، يعني مجهول، وجاء فيه جرح مبهم، الآن هذه محل خلاف. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر بها إثم، هذه واضحة، يعني أي جرح أو تعديل يصدر من غير عارف بالأسباب هذا لا عبرة به. قال فإن خلل المجروح عن التعديل، يعني كما قلت لكم إذا كان هذا الشخص المجروح بالجرح المبهم خالي من التعديل، يعني ما حد عدله، هو مجهول ما حد أتكلم فيه، بس وردنا فيه جرح مبهم، فإيش الحكم في هذه الحالة؟ قال قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز إيش؟ المجهول، وإعمال قول الجارح حينئذ سيكون أولى من إهماله. لكن ابن الصلاح، وما لابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف. يعني الحالة الثانية أحبتي، إيش الحالة الثانية؟ عندنا حالتين، إيتي بالكاميرا هنا. الحالة الأولى عندنا راوي، هناك من عدله، هناك من إيش؟ عدله، ممتاز، وردنا جرح فيه وهناك من جرح. ننظر في الجرح، إذا كان الجرح مفسرا من عارف بأسباب الجرح والتعديل نقدم الجرح المفسر على التعديل، تمام. إذا كان الجرح مجمل غير مفسر فإننا لا نقدم الجرح، بل الأصل بقاء العدالة. وضحت الفكرة؟ الأصل بقاء العدالة. الحالة الثانية أن يكون الشخص ما أحد عدله، لم تثبت عدالته، ووردنا فيه جرح. هسا إذا كان الجرح مفسر هسا 100% سنأخذ به، لكن إذا كان الجرح مبهم في هذه الحالة، جرح مبهم مجمل غير مفسر، في هذه الحالة ابن حجر يقول المختار أنه يقبل الجرح المهمل في هذه الحالة. ليه؟ لأن الشخص اللي عندنا، الراوي الذي عندنا، ما أحد عدله، هو مجهول، فوردنا فيه تجريح ولو كان مجملا، فالأولى أن نأخذ بهذا التجريح أفضل من إيش؟ من إهماله. الآن ابن الصلاح في الحقيقة كأنه ذهب إلى التوقف في هذا الباب، قال لا، حتى لو كان مجهول وورد فيه جرح مجمل نتوقف ونتأنى ولا نستعجل، يعني نحتاج إلى تروي وإلا نستعجل في إسقاط الجرح عليه. وقد تكون نظرة ابن الصلاح أيضا فيها اتزان، لأنه مجرد وقوع جرح مجمل حتى لو كان هذا الشخص ما ثبتت عدالته من أحد، مجهول، ليش أنا أستعجل وأقبل جرح مجمل فيه؟ يعني لماذا أنا أسقط عليه الجرح المجمل؟ جرح غير مفسر، جرح مجمل. لماذا أنا أستعجل وأسقطه؟ قضية إن والله إعمال كلام الجارح أولى من إهماله في الحقيقة غير مقنعة بالنسبة لي. يعني أنا غير يعني إعمال كلامه وإسقاطه على مسلم أولى من إهماله، يعني أنا إيش اللي جبرني إني أعمل كلامه أصلاً؟ فهمت على؟ هو يقول إعمال كلام الجارح أولى من إهماله. ليش أولى من إهماله؟ حتى لو أهملته أو توقفت وتأنيت حتى أتأكد، فأنا غير مجبر إني أعمل كلام الجارح بما إنه جرح مجمل، لأنه أنا أخشى في النهاية أن يكون هناك شيء من الخلاف العقدي أو شيء من الهوى أو ما شابه ذلك، فأنا لست مجبرا على أن أعمل كلام الجارح. لو أهملته إيش المشكلة؟ ما في شيء عويص، خلي هذا الشخص مجهول إلى أن يظهر حاله. يعني بقاؤه مجهول أحسن من أني أجرحه، بقاؤه مجهول أحسن من أني أجرحه، تمام؟ طبعا في هناك يعني هذه القواعد هي القواعد المجملة اللي ذكرها، لكن هناك من يقول إنه إذا كان شخص ثبتت عدالته وجاء جرح مفسر، يعني هذه رجوع للمسألة الأولى، إذا شخص ثبتت عدالته وجاء جرح مفسر فيه، إحنا قلنا إيش اللي يقدم؟ شخص ثبتت عدالته وجاء جرح مفسر فيه، يقدم إيش؟ يقدم الجرح المفسر. البعض قال إلا إذا كان من عدله بين أن ما جرح به قد انتفع. يعني إذا أنا اللي عدلت عارف الجرح المفسر وبماذا فسر، لكني وقفت على أنه ما فسر به هذا الجرح قد انتفى عنه وقد زال عنه سبب الجرح، هنا صار المعدل عنده زيادة علم على الجارح فينظر ويقدم كلام المعدل. فهذه من التفاصيل، وهناك تفاصيل في الحقيقة أعمق في باب الجرح والتعديل، لكن نحن الآن أخذنا فقط مجموعة من القواعد المهمة، أن الجرح والتعديل لابد أن يكون من عارف بأسبابه، القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، يقبل الجرح والتعديل من شخص واحد. القاعدة الثالثة، لابد من التوثق والتحفظ في عملية الجرح والتعديل. والقاعدة الرابعة، أن الجرح المفسر يقدم على التعديل، لكن الجرح المبهم لا يقدم على التعديل. وأما إذا كان الشخص مجهولاً لا يوجد فيه تعديل، فرأي ابن حجر أن الجرح المجمل غير المفسر يسقط عليه، وأما ابن الصلاح فتوقف في ذلك. هذه مجمل قواعد الجرح والتعديل، وبإذن الله في المحاضرة القادمة يكون الدرس الختامي لنا في نزهة النظر، نقف على آخر المسائل التي تكلم فيها ابن حجر في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الختام دائما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.